احنا وصلنا صفحة 112 عندي، ذكرنا مسألة مسألة التلازم بين الصانع والعالم، ذكرناها تكلمنا عليها، هذه آخر مسألة كنا تكلمنا فيها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم تقبل منا يا رحمن يا رحيم. إذا تكلمنا أيها الإخوة الأفاضل في الدرس الماضي أو شرعنا في الكلام على مسألة الصفات وأنها ليست هي الذات ولا غير الذات، وشرحنا قسما من كلام الإمام التفتزاني رحمه الله تعالى، ونكمل إن شاء الله من حيث انتهينا. قال: وما ذكروا من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد. وما ذكروا، نقرأ من عند وفيه نظر، ولا قرأناها هذا السابقة اللي في الصفحة السابقة، وفيه نظر لأنهم إن أرادوا صحة الانفكاك من الجانبين انتقض بالعالم مع الصانع والعرض مع المحل، إذ لا يتصور وجود العالم مع عدم الصانع لاستحالة عدمه، هذا كل كلام تكلمنا عليه، ولا وجود العرض كالسوادي مثلا بدون المحل وهو ظاهر مع القطع بالمغايرة اتفاقا، فإن اكتفوا بجانب واحد لزمت المغايرة بين الكل بين الجزء والكل، لزمت المغايرة بين الجزء والكل، وكذا بين الذات والصفة للقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل، مش الكل بدون الجزء والذات بدون الصفة، لا الصفة بدون الذات. قال: وما ذكروا من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد. ما ذكروا من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة، يعني حال كون الواحد واحد ليس جزءا، ليس أحد الأحاد من العشرة، ما قالوا من أن الواحد يستحيل حال عدم كونه جزءا من العشرة، هذا ظاهر الفساد قطعا، لأن الواحد موجود والعشرة غير موجودة، يمكن أن تصور الواحد موجودا والعشرة ليست متحققة. لكن لو قلنا إن المراد من الواحد الذي هو جزء من العشرة، طبعا هذا يستحيل أن يبقى والعشرة غير موجودة، لأن العشرة لا مفهوم لها إلا أنها عشرة وحدات، عشرة أحاد، فأي واحد من هذه الأحاد العشرة إذا لوحظ كونه أو اعتباره حال كونه جزءا من العشرة، طبعا يستحيل أن يكون موجودا والعشر غير موجودة، شايف؟ فهذا الفرق بين الأمرين، والمسألة يعني واضحة، يعني أكثر مما يعني صار الكلام فيها. يعني قال: لا يقال المراد إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر، المراد إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض، وإن كان محالا، والعالم قد يتصور موجودا ثم يطلب بالبرهان ثبوت الصانع بخلاف الجزء مع الكل، فإنه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد، يمتنع وجود الواحد من العشرة بدون العشرة، إذ لو وجد لما كان واحدا من العشرة، والحاصل أن وصف الإضافة معتبر وامتناع الانفكاك حينئذ ظاهر. هذا كله عبارة عن إيش؟ لا يقال. وما ذكروا من أنه لا يقال، هذا اعتراض سنشرحه شيئا فشيئا. نقرأ الجواب ثم نرجع إلى تحليل الفقرة كاملة. لا يقال ما مضى، لأن نقول قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنها لا يتصور عدمها لكونها أزلية، مع القطع بأنه يتصور وجود البعض كالعلم مثلا، ثم يطلب بالبرهان إثبات البعض الآخر، فعلم أنهم لم يريدوا هذا المعنى، مع أنه لا يستقيم في العرض مع المحل، ولو اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة بين كل متضايفين كالأبي، لزم عدم المغايرة بين كل متضايفين كالأبي والابن والأخوين وكالعلة مع المعلول، هذه كلها أمور فيها يوجد بينها يعني بين كل زوجين منها إضافة تضايف، بل بين الغيرين لأن الغير من الأسماء الإضافية ولا قائل بذلك. نرجع من عند قوله لا يقال، المراد لا يقال المراد إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض، وإن كان محالا، يعني حتى لو كان عدم الآخر محالا في نفسه. يعني لا يقال المراد من كون الشيء غيرا للشيء هو إمكان وتصوري الإمكان، مفهوم الإمكان ما هو الإمكان سنأتي الآن إلى ذكر الاحتمالات، الاحتمالات المرادة من الإمكان. لا يقال المراد إمكان، ما هو المراد بالإمكان هنا؟ هل مجرد الفرض ولو كان فرضا خاطئا في نفس الأمر، أم هو الفرض الذي هو صحيح وسائغ عقلا؟ يعني هناك فرض صحيح وهناك فرض غير صحيح، كلاهما يسمى فرضا. ما هو المراد بالإمكان هنا؟ ما لا يقال المراد إمكان تصور وجود كل منهما مع عدم الآخر ولو بالفرض. لاحظ كيف؟ حتى وإن كان، قال وإن كان محالا، وإن كان محالا يعني يمكن أن تقول نحن نستطيع أن نتصور ماذا؟ العالم من دون وجود الصانع. صحيح إن عدم وجود الصانع محال في نفسه بغض النظر عن العالم هل هو جائز الوجود بنفسه أو واجب الوجود بنفسه، لكننا نفرض العالم موجودا ونفرض الصانع غير موجود. هل هذا هو المراد بالفرض؟ هل هذا هو المراد بالفرض؟ قال طبعا الشق الطرف الثاني المفروض عدمه هنا واجب وهو ذات الواجب الوجود، فبيقول هنا ولو الفرض وإن كان الذي فرضنا عدمه محالا. لا يقال هذا الكلام، لا يقال أن المراد إمكان تصوري، مجرد الإمكان التصور أعم من أن يكون التصور صحيحا أو غير صحيح، يعني هذا معنى الكلام. إمكان تصوري وجود كل منهما مع عدم الآخر، يعني نبدأ بالأول ونفرضه مع فرض عدم الآخر، ثم الحالة الثانية نفرض الثاني ونفرضه مع عدم الأول، سواء كلا الفرضين أو واحد من الفرضين. إذا ثبت بغض النظر إنه هذا الفرض صحيح عقلا أم غير صحيح عقلا، مجرد ثبوت هذا الفرض، فرض الأول من دون الثاني أو فرض الثاني من دون الأول أو كلا الفرضين معا، لاحظوا كيف يثبت التغير. لا يقال أن هذا هو المراد بالتغير أو أن هذا هو الشرط المحقق والمصحح للتغير. قال الإمام التفتزاني يقول من قال هذا نحن لسنا معه، يعني في بعض الناس يقولون لما لا يكون الكافي في فرض التغير في صحة التغير هو هذا، فالإمام التفتزاني يقول لا يقال هذا. فإحنا بدنا نقرأ العبارة من عند بعضهم قال كذا، والإمام التفتزاني بعد ذلك يقول هذا الكلام لا يقال، يعني غير مسموع أو لا يلتفت إليه لما سيذكره. تمام؟ واضح يا إخوان؟ يعني بعض الناس قالوا لما لا يكون هذا شكل المغايرة، أيوة الشيء مغايرا للشيء إذا صح هذا الاحتمال. قال وإن كان محالا، والعالم هو الآن تطبيق على هذا الاحتمال، يعني كأنه وضح قاعدة وتصورا كليا لمفهوم التغاير أو متى يتحقق التغاير، متى يتحقق التغاير، ثم يحاول أن يطبق عليه بعض التطبيقات. قال والعالم قد يتصور موجودا، قد يتصور موجودا ثم يطلب بالبرهان ثبوت الصانع، ثم يطلب بالبرهان ثبوت الصانع. يعني هذا لا يستلزم أن الصانع حال العلم بالعالم موجودا أن الصانع غير موجود، في فرق بين الوجود النفسي، وجود الشيء في نفسه ووجوده وبين وجوده في علم الناظر. الدليل هذا شرط لتحقق علم الإنسان بالشيء في نفسه، نحن نفرض العالم موجودا، لاحظ كيف المسألة، ثم نطلب بالبرهان هل الصانع موجودا أو غير موجود. لأن حال الطلب يكون هناك نظر في الدليل، مظبوط؟ نظر في الدليل. الصانع في نفس الأمر موجود، لكن العبرة بالفرد، العبرة في تحقق التغاير الفرد ليس الأمر في نفسه. لاحظ كيف المسألة، سواء كان الفرد صحيحا أو غير صحيح، لأنه قد تفرض شيئا ويعني تنتج النتيجة أنها غير صحيحة، وقد تفرض ويكون الأمر صحيح. لذلك قال وإن كان محالا، والعالم قد يتصور موجودا، يعني كثير من الناس يتصورون العالم موجودا، ومش فقط يطلبون إثبات وجود الصانع، يرفضون وجود الصانع. ليس فقط أنهم يقولون إن الصانع موجود لكننا نطلب دليلا عليه، لا، بل يقولون إن الذي هو موجود فقط هو العالم والصانع غير موجود. فإذا هؤلاء أثبتوا وجود العالم ولم يثبتوا وجود الصانع. شفت كيف المسألة؟ فهذا أحد صور، هذا الاحتمال أحد صور الفرض، أحد صور الفرض التي تكفي في تصحيح التغاير. قال والعالم قد يتصور موجودا ثم يطلب بالبرهان ثبوت الصانع بخلاف الجزء مع الكل، فإنه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد، يمتنع وجود الواحد من العشرة. لاحظ كيف وجود الواحد من العشرة، يعني بلحاظ كونه أيوة جزءا من العشرة، هذا هو. لذلك قال بخلاف الجزء مع الكل، فإنه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد، هذا متفق عليه، لأن العشرة لا تحقق لماهيتها إلا إيش؟ بالواحد. المحل الكلام قال يمتنع وجود الواحد الذي هو بوصف كونه إيش؟ من العشرة، جزء من العشرة بدون العشرة، إذ لو وجد لما كان واحدا من العشرة. شو كيف؟ مسألة واضحة، يعني مش مشكلة كتير. قال والحاصل، هذا تكملة لا يقال، يعني المردود، الكلام المردود. والحاصل أن وصف الإضافة معتبر، يعني بغض الحاصل أن وصف الإضافة بين الأمرين معتبر، وامتناع الانفكاك حينئذ ظاهر. إذا اعتبرنا وصف الإضافة فيمتنع الانفكاك، يمتنع الانفكاك، يعني الانفكاك بين ماذا وماذا في هذه الحالة؟ بين الذات والصفة، لأنه هذا هو محل الكلام. لكن كل الأمثلة الأخرى، الواحد من العشرة والعالم مع الصانع وغير ذلك، هذه أمثلة للتقريب، أمثلة للتقريب وتوضيح المقصود. فإذا قلنا إن العلاقة بين الذات والصفة فيها لحاظ الإضافة فيمتنع الانفكاك، فيمتنع الانفكاك. قال لا يقال هذا الكلام. نعم، هو امتناع الانفكاك في تصور، في التصور صح، امتناع مش في التصور فقط، هو التصور اللي هو في نفس الأمر، احنا كلامنا في نفس الأمر. لاحظ كيف؟ فإذا قلنا إن نفس الأمر لوحظ فيه الإضافة، لاحظ كيف المسألة، فخلص بتصير لحاظ الإضافة مانعا في التصور وفي نفس الأمر، في التصور وفي نفس الأمر، لأن الإنسان يتصور الصفة حال كونها منسوبة للذات، ولا يتصور الصفة مثلا غير منسوبة وغير مضافة للذات. فإذا لم يمكنك أن تتصور الصفة إلا من حيث ما هي كذلك، فكيف تقول إن هناك انفكاكا؟ هذه المسألة. فهنا يريد أن يقول إن هناك تضايفا، يعني نوع من الإضافة معتبر بين الذات والصفة، وبالتالي يستلزم ذلك منع الانفكاك، منع الانفكاك. قال لا يقال هذا الكلام كله. لماذا؟ لأن نقول قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات، قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنها لا يتصور عدمها لكونها أزلية، مع القطع بأنه يتصور وجود البعض كالعلم مثلا، ثم يطلب بالبرهان إثبات البعض الآخر، فعلم أنهم لم يريدوا هذا المعنى، هذا المعنى، يعني هذا المعنى الذي ذكروه من المفهوم المحقق للتضايف، للتغاير عفوا، لم يريدوه. لكن في الحقيقة هنا عندما نقول قول الإمام التفتزاني هنا، لأن نقول قد صرحوا بعدم المغايرة وعلل قولهم بعدم المغايرة لأنها أزلية. لاحظ كيف المسألة؟ لا، ليس لهذا الأمر فقط صرحوا بعدم المغايرة. صحيح، يعني قال صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنها لا يتصور عدمها لأنها أو لكونها أزلية. لاحظ كيف المسألة؟ يعني علل عدم التغاير لأنها لا يتصور عدمها لأنها أزلية، فالتعليل بالأزلية هو العلة السبب في منع القول بالتغاير، لأن القول بالتغاير مشروط بإمكان العدم، والعدم محال لأنه إيش؟ أزلي. لا، ليس هذا هو المقصود من عند العلماء الذين قالوا بعدم التغاير بين الصفات. يعني العلماء الأحناف مثلا والأشاعرة، كثير من الأشاعرة يقولون في كما أنه بين الذات والصفة، لا الذات لا الصفة هي عين الذات ولا غيرها، كذلك الأمر بين كل صفة من الصفات، لا هي لا العلم عين الصفة ولا غيرها، ليس لأجل أن كل منهما إيش أزلي. لا، مش هيك المسألة، لأجل أن يقولوا إن هناك ليس انفكاكا حقيقي، لا يوجد هناك كم منفصل كما يعبر عنه مين الإمام السنوسي، لا يوجد هناك كم منفصل محدد إنه هذا هو الحد العلم وهذا هو حد، هذا معنى الكم المنفصل يا إخوان. فإذا المسألة ليست لكونها أزلية، نعم هي كونها أزلية تمنع، لكن هم الذين قالوا بأن مصحح التغاير، مصحح التغاير هو إيش؟ إمكان الفرد ولو كان محالا، فلا يهمهم في هذه الحالة إذا كانت أزلية ولا لا، لأنهم يمكن أن يفرضوا وإن كانت محالة، لاحظ كيف؟ لكونها أزلية، لكنهم مع إمكان الفرد وإن كانت وإن كان محالا لم يقولوا إنها ليست الصفة، ليست غير الصفة الأخرى، ليست العلم ليس مثلا عين القدرة ولا غيرها لأجل أن كل منهما أزلي، لا ليس هيك المسألة، بل لأجل أنه يستحيل الكم المنفصل في الصفات. شوف كيف الكم المنفصل بمعنى التركيب، وأيضا يستحيل لأجل إيش إنها أزلية، لكن هذا في نظري أمر آخر، يعني ما لهش علاقة بالموضوع. لاحظ كيف المسألة، نحن عندما نقول الصفة ليست عين الذات ولا غير الذات، إيه ما الذي نريده من هذا الموضوع؟ ليست عين الذات يعني ما نريده من مفهوم الذات، ما نقصده من مفهوم الذات ليس هو عين ما نقصده من مفهوم الصفة. فإذا كانت الصفة وجودية فهذا الأمر الوجودي الذي تصدق عليه، الذي يصدق عليه مفهوم الصفة، ليس هو عين الأمر الوجودي الذي يصدق عليه مفهوم الذات، هذا هو الذي نريده من كون الصفة ليست عين الذات. طيب هل هي غيرها؟ لا ليست غيرها، لأنه لا نعقل الصفة إلا بالذات، ولا نعقل هناك حدا فاصلا بين الذات والصفة. صحيح نعقل أن هناك حيثية من الوجود، لكن لا نقول إنه الغيرية هنا غيرية حدود وغيرية كم منفصل أو نحو ذلك، لا مش هيك المسألة. فالمراد يعني لاحظ كيف الجزء، لاحظ اليد، إذا قلنا اليد من الإنسان، هل هي غير الإنسان؟ اليد حال كونها من الإنسان ليست هي غير الإنسان. شوف كيف المسألة. طيب هذه اليد التي هي حال كونها من الإنسان ليست هي جزء من الإنسان؟ صح ولا لا؟ هناك إذن كم؟ هناك كم؟ هل يقال على اليد إنها ليست هو ولا غيره بنفس المقولية ليست هو ولا غيره الحاصلة بين الصفة والذات؟ لا طبعا 100% لا، ليس هذا ما نريده، لأنه هنا صار انتفاء استحالة نفي العينية والغيرية، لاحظ كيف، لأجل هنا لأجل الجزئية، ولكن هناك ليس لأجل الجزئية، لأنه لا نثبت الجزئية في ذلك المقام، لا نثبت الجزئية بهذا المعنى الذي نثبته في حال اليد أو العين من الوجه أو نحو ذلك، لاحظ كيف الكلام. فإذا مسألة الأزلية لا ينبغي أن يكون لها مدخلية هنا، والله أعلم. المسألة إذن هي راجعة لحيثية التصور، لحيثية التصور، أننا لا نتصور عندما نقول إن الله سبحانه وتعالى ذات متصفة بصفة، لا نريد من قولنا إن الذات متصفة بصفة أن الذات منفصلة في وجودها أو منفكة في وجودها أو مغايرة تامة في التحقق يعني عن الصفة. هذا هو الذي يراد من قولنا إن الصفة ليست هي عين الذات ولا غيرها، ليست عين الذات علم ولا غيرها، هذا هو المقصود. طيب ما هي العلاقة بين الصفة والذات؟ لا نستطيع أن نحقق حقيقة العلاقة، لكن كل ما نريده أنه ليس هناك كم منفصل ولا متصل. لاحظ كيف المسألة، الكم المتصل أيضا ما في هناك كم متصل، يعني الذات الإلهية مع الصفات لا ليست كموما منفصلة متصلة، صح ولا لا؟ ولا كموم منفصلة أيضا لا بالفرض ولا بالواقع. فإذا نفي الكم هذا هو أصل مبحث الصفات، نفي الكم المتصل ونفي الكم المنفصل هو أصل مبحث الصفات، وليس يعني أصل هذا المبحث هو إيش أنها أزلية أو غير أزلية، مش هيك المسألة أبدا، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا فهمنا ذلك فإننا يعني نخلص إلى الكلام إلى أن واجب الوجود أو الإله الذي نثبت وجوده هو في الخارج، يعني في واقع الأمر، ليس مركبا تركبا حقيقيا. لاحظ كيف المسألة، ما شاء الله هذا الشيخ جلال قال لأن نقول قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات بناء على أنها، بناء، لاحظ كيف عدم التصريح بعدم المغايرة، قال بناء على أنها لا يتصور عدمها لكونها أزلية. فهو يقول إنهم إنه سبب التصريح أنها لا يتصور عدمها، فكيف تقولون أنتم بأن التغاير يتحقق ولو بالفرض وإن كان محالا، وهنا عدم التغاير متحقق مع إنه إيش محال. فلو كان الفرض وإن كان محالا لكان هناك تغاير بين الذات والصفات، ولكن هم صرحوا بعدم التغاير. فهذا وجه الرد على القيل السابق، يعني مع أنه مع القطع بأنه يتصور وجود البعض. لاحظ كيف هذا وجه تفصيل لبيان الرد، مع أنه يتصور وجود البعض كالعلم مثلا، ثم يطلب بالبرهان إثبات البعض الآخر. إذن هنا مع أنه تحقق الفرض الذي القاعدة التي ذكروها التي تصحح ثبوت التغاير، لاحظ كيف المسألة تحققت هنا، لكنه نقض قاعدتهم، شكرا، نقض قاعدتهم بأنه قال التغاير لم يوافق عليه المتقدمون في هذه الحالة. لاحظ كيف مع ثبوت ضابطه الذي أنتم ادعيتموه، يعني الضابط الذي ادعوه هو إيش؟ إمكان تصور أحد الطرفين من دون الآخر بالفرض ولو كان محالا. الإمام التتزاني قال لهم هنا إمكان التصور لأحد الصفتين دون الصفة الأخرى بالفرض وإن كانت محالا، إلا أنهم لم يصرحوا بالتغاير بل صرحوا بعدم التغاير. لاحظ كيف المسألة، إذن هو أبطل الضابط الذي ذكره السابقون، هذا هو المقصود. ثم يطلب بالبرهان إثبات البعض الآخر، فعلم أنهم لم يريدوا هذا المعنى، مع أنه لا يستقيم في العرض مع المحل، مع أنه يعني فضلا عن ذلك، فعلم من هذا التحليل السابق أنهم لم يريدوا هذا المعنى الذي أنتم افترضتموه، مع أن هذا المعنى، هذا الضابط الذي أنتم افترض يعني علاوة على ذلك، لا يستقيم في العرض مع المحل. كيف يعني في العرض مع المحل؟ هل نستطيع أن نفرض العرض مجردا عن المحل؟ لا يستقيم هذا. ولو اعتبر وصف الإضافة الذي أنتم اعتبرتموه لما قالوا والحاصل أن وصف الإضافة معتبر، هذا رد على هذا القسم من كلامهم، ولو اعتبر وصف الإضافة كما أنتم قلتموه لزم عدم، الآن هو يبطل كلامهم بإيش عن طريق اللازم الباطل، لزم عدم المغايرة بين كل متضايفين، والحال أن كثير من المتضايفات التغاير ثابت بينها. ولو اعتبر وصف الإضافة لزم عدم المغايرة بين كل متضايفين كالأب والابن والأخوين، لأنه لا نستطيع أن نتصور الأب من دون الابن، لكن هذا طبعا كله يعني في باب التصور. هو المقصود بالتصور مش مجرد التصور، يعني الفرض التصوري، هو الفرض التصوري مع إمكان صدقه في الخارج، أعم من أن يكون هذا الصدق مستدلا عليه صحيحا في نفس الأمر أو غير صحيح في نفس الأمر، لكن هذا الأمر متعذر بين الأب والابن. لا يمكن أن تفرض فرض هذا الفرض هذا محال، يعني هذا الفرض نفسه محال، انك تيجي تحكي اب من دون ابن هذا نفسه محال، لانه الاب يستلزم الابنيه بخلاف العالم مع الصانع. العالم لا يستلزم لذاته الصانع، بل يطلب الدليل على الصانع من بالنظر في العالم. لاحظ كيف المساله. لكن لو قلنا المخلوق يستلزم بالضرورة الخالق، لأنه وصف المخلوقية فيه الإضافة التي تستلزم الخالق. لاحظ كيف المسألة. لكن قلنا العالم ليس من ضمن ماهية العالم أن يكون مخلوقا لخالق. لاحظ كيف. فهو ينظر إلى العالم على أنه موجود ثابت، ثم يتأمل في صفاته فيستدل من صفاته على صانع صنعه. لكن لو قلنا بعد ذلك إن هذا العالم ثبت أنه مخلوق، فهو مخلوق وليس مجرد عالم، يعني عالم ثبت له، مش فقط حادث، ثبت له أنه مخلوق بخلق صانع، يعني بصنع صانع. في هذه الحالة لا يجوز لك أن تقول العالم مخلوق مع إمكانية فرض عدم وجود خالق. هذا تناقض، نوع من التناقض. لاحظ كيف المسألة. لأنه هذا مجرد قولك بأنه مخلوق يوجب عليك بالضرورة أن تقول له خالق، بخلاف العالم. فوصف الإضافة الذي افترضوه ليس هو من وصف الإضافة بين الأب والابن، لأن هذا إضافة بالمعنى الأخص، وتلك ليست إضافة من معنى الأخص، لأنه يتوقف معقولية الأب، معقولية كون الأب أبا، على معقولية كوني له ابن. هذا هو الإضافة بالمعنى الأخص، صحيح ولا لا؟ لكن الإضافة التي اعتبرها أولئك بين العالم والصانع ليست من هذا الباب. لا يتوقف معقولية كون العالم عالما على كونه له صانعا، صح ولا لا؟ من حيث المعقولية، نعم، التوقف في الوجود وليس في المعقولية، فهناك فرق. هذا إضافة بالمعنى الأخص، وتلك إضافة بالمعنى العام، مجرد اعتبار إضافة. فهم لم يعتبروا الإضافة بالمعنى الأخص حتى يلزموا بها. واضح كيف الكلام. لزم عدم المغايرة بين كل متضيفين، هذا طبعا ممنوع. حتى الفرض الساذج ممتنع في قضية الأب دون الابن، يعني هو الفرض نفسه ممنوع، يعني ممنوع. فقال بين كل متضيفين كالأبي والابن والأخوين والعلة مع المعلول، بل بين الغيرين. لاحظ كيف كل هذه تضايف بالمعنى الأخص. أخ يطلب أخوين، يعني واحد أخ، لا يمكن أن يكون أخ إلا إذا كان له واحد، فإنك تقول هو هذا أخ وفيش إله أخ، ما بتزبط هيك، صح ولا لا؟ أخ ما بتزبط، لأنه هذا تضايف بالمعنى الأخص اللي هو توقف المعقولية، يعني التضايف موقوف في معقولية التضايف على وجود رديف له، زوج له، وليس هذا نوع التضايف الذي شرط في العلاقة بين العالم والصانع، ولا هو بين الصفة والذات، مش من هذا الباب. لاحظت كيف المسألة. وكالعلة مع المعلول، مع إمكان المقارنة بين العلة والمعلول، لكنها أيضا فيها تضايف، علة ومعلول، لأن العلة لا تعقل إلا مع معلولها. لاحظت كيف. لو فرضنا العلة من دون معلول بطل كونها علة، ففي هناك نوع من التضايف أيضا. فأنا في نظري هذا لا يلزم، هذا الإلزام أو الرد لا يلزم. بل بين الغيرين، هذا أيضا رد رابع أو رد ثان على نفي اشتراط التضايف الذي اشترطوه في قولهم إيش. والحاصل أن وصف الإضافة معتبر، فذكر المغايرة بين كل متضايفين، بل بين الغيرين، مش فقط بين كل متضايفين. لماذا؟ هو يعني يقول إلى ما سبق، لكن قال بل بين الغيرين، لأن لفظ الغير من الأسماء الإضافية، لا يكون الشيء غيرا لشيء إلا إذا كان في شيء غيره، يعني معه. لا تقول هذا غير العدم، غير ولا إشي يعني. فهذا طبعا من جنسي ما قبله. قال ولا قائل بذلك، لأنه المتحقق أن هناك تغايرا بين الأب والابن مع وجود التضايف، أن هناك تغايرا بين الأخ وأخي مع وجود التضايف المذكور، أن هناك تغايرا بين العلة والمعلول بالضرورة. لا يمكن أن يكون المعلول نفس العلة، مستحيل مع وجود التضايف. إذن الجواب والله أعلم أنه يعني نقد هذا الإشكال أو الرد بالقول بأن هذا النوع من التضايف هذا التضايف بالمعنى الأخص، وهم لم يدعوا لم يقولوا أو لم يدعوا هذا النوع من التضايف. ولا إبطال القول ينبغي أن يكون بذكر تضايف بالمعنى الأعم، إضافة مش تضايف بمعنى التضايف وصف الإضافة يعني نسبة مش الإضافة بهذا المعنى. فإبطال القول لا يكون بالمعنى الأخص لإمكان إثباتهم معنى أعم. والله أعلم. يعني يقال إنه يعني هو يقال لكن الحقيقة إنه الإمام يعني غاب عنه هذا المعنى. عادي ما في مشكلة، في اعتراضات كثيرة. ولا هو يعني يريد أن يتصل مذهبه أو رأيه يعني. والله يعني هذا هو اللي موجود يعني. أنا يعني بغض النظر، لا أنا لا أقول إنه يريد أن يصل يعني مثل الإمام التفتزاني، لا يعني لا يقال عليه هذا، لكن هذا يعني التعليل الذي هو علل به رده، وإحنا هم مقتنع فيه طبعا. أما إنه ذكره مش هو ابن تيمية بتحسب تكلم عن ابن تيمية، ابن تيمية ممكن، ابن عربي ممكن، أما التفتزاني لا مش ممكن عشان ندخل ابن عربي في الموضوع بس يعني. مع أنه بعيد يعني شوي عن ابن عربي. قال ولا قائل بذلك، هذا اقتراح وتم إيش رده من عند الإمام التفتزاني. فإن قيل لما لا يجوز أن يكون مرادهم، لما لا يجوز أن يكون مرادهم في قولهم لا هو ولا غيره ولا غيره، لما لا يجوز أن يكون مرادهم مراد من قالوا هذه القاعدة أو هذه القولة أنها لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الوجود. لا هو بحسب المفهوم يعني مفهومها غير مفهوم الذات، ولا غيره بحسب الوجود في نفس الأمر ليس متغيرين في المصدق يعني. تمام، هذا قول مين؟ العضد، معروف قول العضد، هذا ذكره في المواقف. فإن قيل لما لا يجوز أن يكون مرادهم أنها لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب الوجود، كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها. سائر المحمولات يعني جميع المحمولات، أو يشترط أن يكون المحمول مغايراً للموضوع في المفهوم لكي يفيد، صح ولا لا؟ ويشترط أن يكون متحداً معه في الوجود لكي يصدق يصح الحمل عليه. فإذا قال كما هو سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها، فإنه يشترط الاتحاد بينها بينهما بحسب الوجود ليصح الحمل، لأنك لا تحمل شيء على شيء واحد في اليمين واحد في اليسار وتقول هذا إنسان أو الإنسان كاتب، والكاتب بيكون هون والإنسان هون، ملوش علاقة. فالوجود يجب أن يكون فيه اتحاد، والاتحاد ليس معناه إنه حيثية الوجود وحده البساطة، الاتحاد ليس معناه البساطة في التصور ولا في الحيثيات، لاحظ كيف المسألة، بل اتحاد في التحقق، في التحقق في الخارج أنه لا يوجد انفصال، لا يوجد تغاير، لا يوجد كم منفصل، لاحظ كيف، بحسب ما قلنا. كما هو حكم سائر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتها، فإنه يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود ليصح الحمل، ويشترط أيضا والتغاير بحسب المفهوم ليفيد الحمل. التغاير بحسب المفهوم ليفيد إيش؟ الحمل. كما في قولنا الإنسان كاتب، الموضوع هو الإنسان، المفهوم هو المحمول هو إيش؟ الكاتب. مفهوم الكاتب غير مفهوم الإنسان، لكن الكاتب هو نفس الإنسان، يعني ما في كما قلنا انفصال في الوجود الخارجي. نعم، بخلاف قولنا الإنسان حجر، صحيح أنه يوجد هناك تغاير في المفهوم، لكن لا يوجد اتحاد في الواقع بين الحجر والإنسان، الإنسان قاعد هون والحجر بجنب، أو الإنسان قاعد هون والحجر تحته، شايف؟ ولما واحد يضرب حجر بيصير الإنسان قاعد هون والحجر على رأسه. فما في اتحاد في بين المحمول والموضوع مع الاختلاف في إيش؟ في المفهوم. قال فإنه لا يصح، فإنه لا يصح، لا يصح القول بأن الإنسان حجر. وقولنا بخلاف قولنا الإنسان حجر فإنه لا يصح، وقولنا أيضا عطفا على إيش؟ بخلاف قولنا، على قولنا الأولى، وقولنا الإنسان إنسان فإنه لا يفيد. لماذا لا يفيد؟ أيوة، لأن المفهوم نفس مفهوم المحمول، نفس مفهوم الموضوع. لكن هذا كلام يرد عليه أنه لا يفيد في هذا المقام الذي نحن فيه، يعني محل الاستشهاد، يرد عليه ما تمت مناقشته في أول الكتاب. شايف؟ حقائق الأشياء ثابتة، وبينا وجه الإفادة هناك لاختلاف الجهة، جهة الاعتبار فقط، لكن المراد هنا ظاهر ظاهر. قلنا إن هذا إنما يصح، هذا طبعا كلام، خلاصة كلام مين؟ الإمام العضد، الإمام العضد، خلاصة كلام الإمام العضد. الإمام التفتزاني رحمه الله وهو تلميذ الإمام العضد قال فإن قيل، يعني أشار إلى كلام أستاذه، فإن قيل كذا وكذا وكذا وبينه على يعني أبلغ وجه، قلنا هو خالف شيخه، ولكنه ما خالفه هيك تعنتا ولا بس عشان حب ظهور إنه بس يخالف شيخه، لا مش هيك المسألة، لا خالفه بدليل، بغض النظر دليله الآن صحيح ولا مش صحيح، لكنه خالفه لدليل، لوجهة نظر هو بالنسبة له معتبرة معتد بها. قال قلنا إن هذا إنما يصح، إن هذا الذي ذكر من التخريج، إن هذا التخريج الذي ذكر لقولهم أيوة لا هو ولا غيره بحسب المفهوم وحسب الوجود، إن هذا إنما يصح في مثل العالم، في مثل العالم والقادر، العالم والقادر بالنسبة إلى الذات، يعني مشتق، حمل مشتق، يعني لاحظ كيف المسألة تحمل العالم على الذات، تقول الذات عالم، الذات قادر، لأنه مفهوم الذات هل هو نفس مفهوم العالم؟ لا، مفهوم العالم ليس هو نفس مفهوم الذات، فصح الحمل. هل العالم مخالف أو مغاير أو منفك عن الذات في المصداق في الخارج؟ لا. إذن صح كلام الإمام العضد في مثل هذه المشتقات، لاحظ كيف؟ فلذلك الإمام التفتزاني هنا قال إن هذا التخريج إنما يصح، إنما كلمة إنما هنا حصر، يعني لا يمكن أن يصح إلا في هذا الوجه، إنما يصح في مثل حمل المشتق على الذات، مثلا حمل الاشتقاق، يعني وهذا إنما يصح في مثل العالم والقادر بالنسبة إلى الذات، كما لو قلت الذات قادر الذات عالم، لا في مثل العلم والقدرة، مع أن الكلام إيش فيه بالنسبة إلى الذات، أيوة، لأن كلامنا في العلم ونسبة العلم للقدرة، مش العالم والذات، وليس في نسبة القادر والذات، لا في نسبة القدرة والذات، في النسبة بين القدرة والذات، لاحظ كيف. فلذلك قال إنما يصح في مثل العالم والقادر بالنسبة إلى الذات، لا في مثل العلم والقدرة، مع أن الكلام فيه، مع أن الكلام فيه، ولا في الأجزاء لا يصح، إنما يصح كذا، لا في مثل العلم والقدرة، مع أن الكلام فيه، اللي هي هذه ليست أجزاء يعني حقيقية خارجية، ولا في الأجزاء الغير محمولة، الغير المحمولة كالواحد من العشرة والزيد من واليد من زيد، لأن هذه الأجزاء غير محمولة لا تحمل على، يعني لا يقال اليد زيد، عفوا زيد يد، أو العشرة واحد، لا يحمل الواحد على العشرة، لا تحمل عليها، لا لا، لكن يقال زيد ذو يد، العشرة ذو واحد، هذا هو الحمل، فهي لا تحمل عليها. طيب هنا يعني الإمام التفتزاني هنا يعني يكون قد انتهى من الرد على كلام العضد، الإمام العضد، تمام. كيف وجه الرد؟ ما هو وجه الرد على كلام الإمام العضد؟ وجه الرد بأنه قال له كلامك لا يمكن أن يفهم إلا في المشتقات، لأنك أردت الحمل، الحمل، والحمل لا يتصور إلا في باب المشتقات، أما في ما نحن فيه هنا فلا يعقل، لأنها أصلا لا تحمل، لا تحمل. هذه الصفات التي نحن كلامنا فيها ليست من باب المحمولات، لا تحمل. فإذا كلامك لا وجه له. شايف؟ طيب الإمام العضد هنا هل فعلا أراد هذا المعنى من الحمل؟ يعني هل فعلا أراد عندما قال إن الصفات لا هي الذات ولا غير الذات؟ لاحظ كيف؟ هل أراد عندما قال إنه لا، عندما فسر إنها لا هي الذات بالمفهوم ولا هي غير الصفات ولا هي غير الذات بالوجود، عندما فسر هذه المقولة حسب هذا التفسير، هل أراد فعلا أن الصفات تحمل حملا على الذات؟ بحيث أن الإمام التفازاني عندما يقول له هي أصلا لا تحمل والمحمول هو المشتق، فإذا هذا يكفي لإبطال قول العضد. يعني لا يصح أن يكون رد الإمام التفازاني على العضد سليما إلا إذا كان العضد قد أراد أن العلاقة بين الصفة والذات هي علاقة المحمول على الموضوع. شفت كيف المسألة؟ فإذا قلنا له إن هذه لا تحمل خلاص بطل كلام العضد. لكن هل العضد أراد ذلك؟ بدها نظر، صح ولا لا؟ تحتاج إلى نظر. أنا بالنسبة لي لم يرد ذلك، لم يرد هذا حتى يتوجه عليه مثل هذا الرد، لم يرد ذلك. بل الإمام العضد رحمه الله أراد أن يقول يشبه تشبيها فقط وليس يمثل تمثيلا، إنه كما أن الصفة، كما أن المحمول يعني مخالف أو مغاير للموضوع في المفهوم ومع ذلك هو متحد معه في الموجود، كذلك الصفة. لا، لم يرد التمثيل بمعنى بهذه الحيثية، لا، بل أراد المعنى السابق الذي ذكرناه في الدرس الماضي وأشرنا إليه الآن، أن وإن كنا نقول بأن مفهوم الذات مطلقا غير مفهوم الصفة، إلا أنه في الخارج الموجود واحد ولا تكثر فيه، ولا يقال على الموجود في الخارج هو ذات محض، ولا يقال إن الصفة عين الذات. هذا هو كل ما أراده الإمام العضد، ولم يرد أن يقول إن الصفة من حيث ما هي صفة تحمل حملا. يا سيدي حتى لو تحمل حملا، الحمل اللغوي ليس هو المقصود هنا. يعني أنت عندما تقول أنا عندما أحمل الصانع على الله سبحانه وتعالى، أو القادر على الذات على الله سبحانه وتعالى، الله قادر، الله عالم، هذا صار فيه حمل. طب مفهوم القادرية هنا، ما هو مفهوم القادرية؟ إيش مشتق، صح ولا لا؟ مشتق من ذات، حالة كوني يعني ملاحظ في حال الذات كونها متصفة بإيش؟ بلحاظ يعني مع وجود نسبة بينهما. هذا اللحاظ هو المحمول على الذات. فأنت لم تحمل على الذات إلا حالا من أحوالها في الحقيقة. لاحظ كيف المسألة؟ فلو حتى لو قلنا هذا الكلام فلا إشكال في كلام الإمام العضد في قوله بأن الصفة التي هي معنى يعني القدرة محمولة على الذات، لأنها لا تحمل كحمل المتغيرين بعضهما على بعض، بل كحمل وجه الشيء على الشيء وحال الشيء على الشيء. لاحظ كيف المسألة؟ والله أعلم. فالإمام العضد يريد أن يقول إن وإن كنا نقول إن هناك تغايرا في المفهوم بين الذات والصفة، من لو فرضنا بالفرض الساذج، بالفرض الذي يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون إيش؟ كاذبا، لو فرضنا وجودا للذات ووجودا للصفة، حقيقة للذات وحقيقة للصفة، فإن حقيقة الذات ليست حقيقة الصفة 100%. فبالتالي لا يجوز أن نقول الصفات عين للذات، لأنه قطعا لا نريد من يعني عندما نثبت الصفة للذات لا نريد مما أثبتناه بالصفة عين ما أثبتناه بالذات، بل نريد شيئا آخر. طب هذا الشيء الآخر هل هو بمعنى إنه أن هناك تكثرا في الخارج، يعني شيئين اتحدا مع بعضهما البعض؟ ليس بهذا المفهوم، بل في الخارج شيء واحد، اتحاد في الوجود. لاحظ كيف؟ اتحاد، مش إنه اتحاد بين الخالق والمخلوق، أن الموجود واحد، ولكن الموجود الواحد هذا ليس ذاتا محضة وليس صفة محضة، بل هو ذات متصف بالصفات وليس اتصاف تركب ولا نحو ولا غير ذلك. هذا والله أعلم ما أراده الإمام العضد. قد يقول قائل طب إذا أراد الإمام العضد هذا الكلام ألا يرجع كلامه إلى كلام من نفى الصفات وقال إن الصفة عين الذات وأبطل زيادة الصفة على الذات ما دمنا نقول الموجود في الخارج واحد؟ لا مش هيك قطعا مش هيك المسألة مش هيك، لأن قلنا إن من قال بأن الذات في الخارج متحققة بمعزل عن الصفات نفى هذا المعنى الذي يشير إليه الإمام العضد، وهو محل نزاع بين الأشاعرة والماتريدية. ولذلك يعني كل من قال بنفي الصفات زيادة الصفات المعاني على الذات قال بأن الذات وجود محض، وجود مطلق، وجود مطلق، وقال إن ما نريده من الصفة هو عين ما نريده من الذات إلى آخر، مع أنه هذا كلام أنا في نظري غير يعني غير معقول، يعني في نظري أنا مش غير معقول بمعنى أنه لا أفهم معناه، لكن لا يمكن التصديق به أن الصفة عين الذات. إيش يعني الصفة عين الذات؟ إن أرادوا بالعينية ما أراده الإمام العضد هنا نعم ما في خلاف، ولكن هل أرادوا ذلك؟ طب نحن هل أردنا بأن الصفة بزيادة الصفة على الذات أن الصفة شيء آخر مع الذات بإزاء الذات ثم اتحدت فيها؟ لا طبعا 100%. غاية ما أردنا أن ما نريده من الذات ما تصدق عليه كلمة الذات، مفهوم الذات، غير ما تصدق عليه كلمة الصفة. لكن في حقيقة الأمر ليس هناك انفكاك ولا هناك تكثر، الموجود في الخارج واحد، ذات متصف بالصفة، هذا هو الموجود في الخارج، نسميه الله الإله، الإله واجب الوجود. فمسمى الإله هو الذات المتصف بالصفات وليست مجرد الذات. هذا بنعيدها مرة أخرى، لأنه أكثر المتكلمين الذين قالوا إن الصفات ممكنات والعلاقة بينها وبين الذات علاقة المعلول مع العلة، قالوا إن مسمى الإله هو الذات. لذلك يعني قالوا إيش؟ إنه الله وصفاته، وفسروا قول من قال من القدماء الله وصفاته، لا قديم إلا الله وصفاته، أرادوا بالله الذات وصفاته الممكنات التي هي معلولة عن الذات، وليس هذا هو مراد، يعني حسب ما أفهم أنا ليس هذا هو مراد أهل السنة ولا مراد يعني أئمة الأشاعرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. واضح إن شاء الله يا إخوان. والمسألة طبعا يعني تحتاج قطعا إلى يعني بحث وتفكير، لكن أنا هكذا أفهمها أنا شخصيا بعد أن عرفنا ما الذي يفهمه مذهب المتأخرين من قالوا بأن اسم الذات ينطلق على اسم الإله ينطلق على الذات، وأن الصفات عبارة عن ممكنات معلولة عن الذات، تمام، بلا من دون تقدم القصد والإرادة معلولة، ولذلك هي قديمة. أنا لا أعتقد هذا بصراحة، أنا هذا الكلام لا أعتقد، وأيضا أعتقد أنه لا يلزمنا التركب كما قال الإمام الغزالي، إن سميتم أيها الفلاسفة أن ما نثبته من الذات والصفات وأن الصفات زائد على الذات إن سميتم هذا تركبا فلا مانع عندنا من أن نسميه تركب، لكن هذا التركب الذي سميناه تركبا تنزلا هكذا يعني تسامحا لا يمكن أن نتسامح وأقول إنه يستلزم الافتقار، مستحيل، لا افتقار الصفة إلى الذات في الوجود ولا افتقار الذات إلى الصفة في الوجود، وبالتالي يستحيل أن نسلم لكم إنه هذا يستلزم حدوث الذات الإلهية أو افتقارها أو نحو ذلك. واضح إن شاء الله. هذا أنا يعني ما هكذا أفهم مذهب الأشاعرة، والله سبحانه وتعالى أعلم، هكذا أنا شخصيا أفهم هذا المذهب، لا أقول بنفي الصفة ولا أقول بزيادتها في الخارج حسب ما بيفهم بعض الناس وينسبون كلامهم للأشاعرة، لاحظ كيف، حتى بعض الأشاعرة يعني يفسرون المذهب بهذه الطريقة، أنا لا أراه صوابا، لا أرى هذا التفسير صوابا. وبعض الناس طبعا يعني يحملون على أو يبنون على هذا الكلام، ويبنون أيضا مذاهب مثل وحدة الوجود تنزلات، يجعلون الصفات مرتبة من مراتب التنزلات ويثبتون التغاير في مرتبة الوجود بناء على أن الأحدية هي الذات المحض، وبعد ذلك الصفات والأسماء ونحو ذلك، مراتب الوجود الستة أو السبعة أو الخمسة بحسب اختلافاتهم. ماشي الحال يا إخوان؟ فإن تفكروا في هذا الكلام وراجعوا كلام الإمام السعد، وأنا أرى أنه في بعض كلامه نوع من عدم الدقة في توجيه الأسئلة والأجوبة على المذاهب الآخرين، والله أعلم. أنا شخصيا أرى هذا لأنه لا أميل بصراحة إلى ما يقال عليه أنه مذهب المتأخرين، وهو أن الذات علة للصفات. لا أميل إلى هذا، يعني مش لا أميل أنه لا أحبه، يعني أراه أنه غير صحيح، غير صحيح. يعني لا معنى للقول بأنه الذات هي الواجبة لذاتها وصارت علة للصفات، يعني مش هيك المسألة. أنت بتتكلم عن إله موجود، فرد صمد أحد، لا، حتى وإن عجزت عن تفسير حقيقة العلاقة بين الذات والصفة، لا يجوز لك أن تقول أن الذات علة للصفات. أنا أقول هذا يعني. لذلك يعني كثير من المتأخرين قالوا هذا فيه إساءة أدب بالنص، يعني بالنص هيك قالوا إساءة أدب بالنص هيك، يعني باللفظ، وأنتم تعلمون ذلك، لأنه هذا لا يليق، لا يليق. حتى وإن بعض العلماء يعني سلموا لهذا القول من حيث الأدلة الظاهرة، لكن يمكن نقض الأدلة وبالتالي عدم الالتزام بلوازمها، والله أعلم. يعني في كثير من العلماء سلموا لقوة الاستدلال، قوة استدلال بعض المتأخرين مثل الإمام الرازي ومن تبعه من من قال هذا القول، فعجزوا عن إيش؟ عن تحليل هذا الاستدلال والكشف عن منابت الخطأ فيه، لاحظ كيف؟ فسلموا لمقتضاه، لكنهم منعوا من القول بأنه الافتقار ونحو ذلك، شايف؟ منعوا من القول. وبعضهم قال أنا هذا كلام لا يليق، والأصل السكوت عنه، كما قلنا هذا بعض اتجاهات الأشاعرة أنه يسكتون عن هذه المسألة. وبعضهم لأجل هذه المسألة بالتحديد مال إلى نفي الصفات، مال إلى نفي الصفات، قال أنا بدي أريح راسي من الأصل. شو يعني ما المعنى أن تقول أن الصفة ممكنة وهي معلولة عن الذات؟ لا، هذا فيه افتقار وفيه نوع تركب، وأنا أنفي الصفات من الأصل، شايف؟ بعض الأشاعرة يعني متأخري الأشاعرة في الحقيقة، لا متقدموهم، يعني مالوا إلى نفي الصفات، شفت كيف؟ لأجل هذه الشبهة نفسها، والله أعلم. قال وذكر في التبصرة أن كون الواحد من العشرة واليد أن كون الواحد من العشرة واليد من زيد غيره، لاحظ كيف؟ أن كون الواحد من العشرة يعني حال كون الواحد من العشرة واليد حال كونها من زيد غيره، مما لم يقل به أحد من المتكلمين منه. من هو صاحب التبصرة؟ نسفي، أبو المعين النسفي. مما لم يقل به أحد من المتكلمين سوى جعفر ابن حارث بعض المعتزلة. يعني إيش قال هذا المتكلم؟ الواحد حال كونه من العشرة هو غير العشرة، واليد حال كونها من زيد هي غير زيد. وقد خالف في ذلك جميع المعتزلة، وعد ذلك من جهالاته، وهذا لأن العشرة اسم لجميع الأفراد ومتناول لكل فرد من أحاده مع أغياره، من مع أغيار الأحاد يعني هذه. فلو كان الواحد غيرها، غير العشرة يعني، لصار غير نفسه لأنه من العشرة، وأن تكون العشرة بدونه يعني يلزم أن تكون العشرة بدونه. هنا في كلمة وأن بعض النسخ موجودة فيها وأن، يعني عطفا على إيش؟ فلو كان الواحد غيرها لصار غير نفسه لأنه من العشرة، وأن يعني ويلزم أن تكون العشرة بدونه، عطفا على تقدير هذا الكلام فيها كلمة وأن. وبعض النسخ ضبطوها بحسب يعني ما ذكره عبد الحكيم، وإن مش وأن، بناء على إنها وإن النافية، وإن تكون العشرة يعني ولا تكون العشرة بدونه هنا، ويلزم أن تكون العشرة بدونه، وهذا محال. يعني إذا كانت أن المصدرية يكون الكلام ويلزم أن تكون العشرة بدونه ومحذوف، وهذا محال. إذا كانت إن بتكون نافية، وإن تكون العشرة بدونه إيش يعني؟ ولا يمكن أن تكون العشرة بدونه، شيء. وبعض النسخ لا أن ولا إن ذكروا أنها وجدت في بعض النسخ ولن مع وصل اللام مع النون، ولن تكون العشرة بدونه. وكل من هذه القراءات يعني تفضي إلى المعنى، شايف؟ لذلك يعني هذا هو تفسير قول المحقق الخيالي هنا في الحاشية لما قال قد وقع في عامة النسخ أن المصدرية. شوف إيش الخيالي حكى، قد وقع في عامة النسخ أن المصدرية بدل لن النافية، لن أن بدل لن النافية، وأنه تصحيف فصل، يعني فصل الحرف عن الحرف، تصحيف فصل، إذ لا يمكن عطفه على ما سبق إلا بتمحلا. هو في الحقيقة يعني يعطف كما قلنا يعني على تقدير اللازم، وبعض العلماء قدروا على هذا التقدير إلا بتمحل، إلا بتمحل تقدير، وينتقد أيضا باللازم فإنه غير الملزوم عند المعتزلة. إذن صار في عندنا ثلاث قراءات لهذه الكلمة، أن وإن وإيش ولم، أن وإن ولم. وبعض العلماء قال إن نفس حاشية الخيالي لما قال هذه نذكرها للتنكيت، يعني نفس حاشية الخيالي لما قال وأنه تصحيف فصل بالصاد المهملة، قال هنا أيضا في تصحيف، يعني في بعض النسخ وقع وأنه تصحيف فضل بمعنى الزيادة، تصحيف فضل يعني بمعنى الزيادة مش فصل بمعنى فصل اللام عن النون، فضل يعني في زيادة، هذه إنها زيادة لا معنى لها. المقصود لأنه من العشرة ولن تكون، يعني معناها ولن تكون، أما كلمة وأن لا معنى لها لأنه قال إلا بتمحل، لأنه شو معناها يعني ففضل تصحيح فضل يعني زيادة ما فيه له معنى. فصل الألف عن النون إذا فصلتها بتصير أن، إذا وصلتها بتصير لن، تمام؟ ومع الثلاث احتمالات مع السعد أن وإن ولن تمام؟ وكذا لو كان يد زيد غيره، لو كان يد زيد غيره لكان اليد إيش غير نفسها، هذا كلامه ولا يخفى ما فيه. إيش مفسر ولا يخفى ما فيه عندك في ال... أنت معك نبراس ولا يخفى ما فيه من الخبط، هذا من التفتزاني عندي. لا هي مش الخبط، هذا مش من التفتزاني، ولا يخفى ما فيه أما هو في يسقطه زاد ومن الخبط، ولا يخفى ما فيه خلاص. لأن كون الشيء من الشيء وكونه لا يوجد بدونه لا يدل على عدم المغايرة. أيوة لاحظوا إيش ال... ال... ال... الجندي إيش قايل، لأن مغايرة ولا يخفى ما فيه، ما فيه عائد على ماذا؟ على ما في كلام من؟ أيوة جعفر. لأن مغايرة الشيء للشيء لا يستلزم مغايرته لكل جزء من أجزائه، مغايرة الشيء للشيء لا يستلزم مغايرته لكل جزء من أجزائه حتى يلزم ما ذكره من مغايرة الواحد لنفسه، فهذا كلام واضح. إذن بهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة، هي مسألة عويصة طبعا، ويعني يجب علينا أن نعيد قراءتها مرة تلو مرة تلو مرة حتى نضبط أكثر ما نستطيع من المعاني. هذا طبعا الفهم يمهد لنا ل يعني فهم مثل هذه الضوابط والخلافات والنزاعات والاستدلالات، يمهد لنا للدخول في تفاصيل لكتب علم الكلام وبحوث علم الكلام المتقدمة إن شاء الله. هذه وظيفة العقائد النسفية، لاحظت كيف شرح العقائد النسفية هكذا يقرأ، يثير إشكالات، يوجه لبعض الحلول، يدل على تقسيمات المتقدمين والمتأخرين. عندما يقول المشايخ يعني المتقدمين، وكثير من الأحيان يقول المشايخ وهو يخالف طريقتهم، لاحظت كيف. فشرح السعد فيه يعني جهات عظيمة جدا لا يدركها أي إنسان، يعني كثير من الناس يقرؤونها كما يقرؤون يعني أدعية، لاحظ كيف، أو يشرحونها شرحا إجماليا، هذا لا يليق، يعني شرح الإمام التفزاني لا يليق أن يكون بهذا النسق. لأنه يستفاد منه أمور كثيرة جدا. لما انتهى من هذه المسألة، مسألة العلاقة بين الذات والصفات، أثبت أولا حدوث العالم، أثبت وجود الله سبحانه وتعالى، قال إن الله سبحانه وتعالى له صفات، تمام. ثم قال هذه الصفات ما هي؟ وله صفات وهي لا هي ولا غيره، وهي، تمام، وهي أي صفاته الأزلية، صفات الأزلية على جميع المذاهب طبعا، صفاته الأزلية على جميع المذاهب، لأنه لا أحد من المتكلمين يعني من أهل السنة أشاعرة ماتريدية، لا أحد منهم يقول إن صفات الله سبحانه وتعالى حادثة، كلهم يقولون أزلية، حتى ويختلفوا في العلاقة بين الصفة والذات، أو اختلفوا في العلاقة بين الصفة والصفة، كلهم يقولون إن صفات الله سبحانه وتعالى ليست حادثة، كلها أزلية. وقال أزلية بناء على مراعاة إيش؟ إنه عدم القول بأنها قديمة لئلا يوهم مع طرد هو به على مثل حميد الدين الضرير، وإن قلنا إنه ليس من الضرورة أن يكون كلام حميد الدين الضرير على نفس المعنى الذي ذكره الإمام التفتزاني، هذا كله أشرنا إليه في الكلام السابق، واضح إن شاء الله. قال ولا يخفى ما فيه، وهي أي صفاته الأزلية العلم، وهي صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلقها بها، صفة أزلية لا شك أنها صفة أزلية، لأن كل صفات الله سبحانه وتعالى أزلية قديمة أزلية، تنكشف المعلومات عند تعلقها بها. إيش يعني عند تعلقها بها؟ الآن كلمة العندية هنا هل معناها أنها صفة العلم تكون ثابتة في الأزل ثم في حال معينة تنكشف، عفوا تتعلق بالمعلومات وقبلها لم تكن متعلقة بها؟ هذا يؤدي إلى الحدوث، هذا يؤدي إلى حدوث تعلق الصفة، لا إلى حدوث تعلق، لا إلى حدوث الصفة في عينها يعني في نفسها. إذن المسألة هنا وهي صفة أزلية تنكشف المعلومات عند تعلقها بها، هذا التعلق هل هو حادث أم قديم؟ العبارة تحتمل الاثنين على فكرة، تمام؟ لكن كثير من المحشين قالوا هذا فيه إشارة إلى التعلق الحادث، أنا لا أقول إنه يعني هذا بالضرورة، وإن كان يعني الإمام التفتزاني يعني يشير في كثير من كلامه إلى ما اختاره المتأخرون. ما الذي اختاره المتأخرون أو كثير من المتأخرين؟ يعني المتأخرون اختاروا ما يأتي، ثبت لله سبحانه وتعالى صفة العلم، المتقدمون قاطبة يقولون العلم الثابت لله، صفة العلم الثابت لله تتعلق تعلقا واحدا، هو تعلق تنجيزي قديم، تنجيزي قديم، بماذا؟ بكل ما يصح أن يعلم، كل ما يصح أن يعلم، ما هو الذي يصح أن يعلم؟ ما هو متميز في نفسه، مش ما هو متحقق في الوجود الخارجي، ما فيه تميز في نفسه فهو يصح أن يعلم، سواء كان موجودا أو معدوما، موجودا أو معدوما، ما دام متميزا فيصح أن يعلم، فتعلق الصفة الأزلية به حاصل أزلا، تعلق تنجيزي قديم واحد. وبناء على ذلك قالوا إن أي إنسان يقول إن صفة العلم تتعلق تعلقا تنجيزيا حادثا بما هو متميز أزلا في نفس الأمر، فهذا فيه تجهيل لله سبحانه وتعالى، لأن الشيء ما دام متميزا في نفسه والصفة ثابتة أزلا، إذن يجب أن يكون تعلق الصفة بهذا الشيء المتميز في نفسه أيضا تعلقا قديما أزليا، فكيف تقول إنه لم يكن ثم كان؟ إذن هذا فيه تجهيل، لأن التجهيل إيش معناه؟ نفي العلم عن الذات بما من شأنه أن يكون معلوما، بما يمكن أن يكون معلوما، وهذا يمكن أن يكون معلوما، والذات حصل لها حالان، حال أول ليست عالمة، يعني ليست الصفة متعلقة به، وحال ثاني عالمة. كل من يقول إن هناك تعلقا تنجيزيا حادثا للصفة ببعض الأشياء، هذا تجهيل لله، وهذا باطل، هذا باطل، هذا محل اتفاق عند أهل السنة قاطبة، قديم قدمائهم ومتأخريهم، هذا القدر الذي قلناه محل اتفاق لم يخالف فيه أحد، واضح إن شاء الله الكلام. القدرية المتقدمون ماذا قالوا؟ القدرية المتقدمون قالوا لا قدر والأمر أنف، إيش معنى لا قدر؟ يعني الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء قبل وجوده، قبل أن يحدث الله لا يعلمه، كيف يعلمه؟ فإذا لم يعلمه كيف يقدره؟ لا قدر والأمر أنف، كل ما علم شيء، كل ما حدث شيء علمه، أما لا قدر. تمام؟ هؤلاء القدرية المتقدمون، القدرية المتقدمون، القدرية المتقدمون كانوا يقولون بمسألتين. المسألة الأولى إنه الإنسان هو خالق أفعاله، والمسألة الثانية أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء قبل وجوده. مسألتان. المعتزلة خالفوا القدرية المتقدمين في مسألة ووافقوهم في مسألة. خالفوهم في كون الله سبحانه وتعالى غير عالم بالشيء قبل حدوثه، ووافقوهم في إيش؟ في كون الإنسان خالقا لأفعاله وليس الله سبحانه وتعالى. وبهذا تميز المعتزلة عن القدرية القدماء. إذن جماهير المعتزلة، عندما نقول المعتزلة يعني جماهير المعتزلة، أكثر المعتزلة لم يقولوا بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء قبل حدوثه، لم يقولوا ذلك. تمام يا إخوان؟ فهم وافقوا أهل السنة في هذا القدر، وإن خالفوهم في القول الآخر اللي هو متعلق بخلق الأفعال، كما سيأتي الكلام عليه لاحقا، كما سيأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله. إذن عندما نقول إنه جميع أهل السنة قالوا كل ما من شأنه أن يكون متميزا، كل ما هو متميز في نفس الأمر وجد أم لم يوجد، شفت وجد أم لم يوجد، فعلم الله سبحانه وتعالى متعلق به أزلا. هذا يعني قول هيك جامع مانع، خلينا نقول. تمام؟ فهذا القدر لم يخالف فيه أحد من أهل السنة. شوف كيف، وأنا أعني تماما ما الذي أقوله، هذا القدر من الكلام لا ينبغي أن يخالف فيه أحد أصلا، لا يجوز، لا يصح أن يخالف فيه أحد. الآن بعض الناس ماذا يقولون؟ يقولون هل كل شيء هو متميز في نفسه؟ شفت كيف؟ بمعنى أنه الأشياء التي لم توجد وستوجد، لم توجد وسوف توجد، هل هي قبل وجودها متميزة في نفسها؟ أم إنها تتميز شيئا بعد شيء؟ يعني هل هي متميزة أزلا أم إنها ستتميز فيما لا يزال؟ شوف هذه المسألة هيك أنا بدي أشرحها بهذه الطريقة حتى نفهم بالضبط ما هو بالضبط مسألة الاسترسال التي يعني عجز عن الكلام فيها كثير من الناس وعسر فهمها على كثير من الخلق. واضح إن شاء الله الكلام. وهي التي تكلم فيها مين؟ الإمام الجويني. هل كل ما لم يوجد وسيوجد فهو متميز أزلا؟ إن قلت نعم امتنع عليك أن تقول كأهل سنة، إذا خالفت القدرية امتنع عليك أن تقول إن الله سبحانه وتعالى لم يكن عالما به. شوف كيف المسألة، لأنه شرط المعلومية التميز وشرط العالمية العلم، وكلاهما حاصل، فلماذا تقول لم يتعلق به أزلا؟ ما فيه، لا يوجد هناك وجه لعدم التعلق الأزلي بما هو متميز في نفسه أزلا وإن لم يوجد. هذا الاحتمال الأول. طيب الاحتمال الثاني إنه بعض ما لم يوجد، طبعا هذا التقسيم ليس حاصلا فيما هو موجود، لأنه ما وجد لا يوجد إلا بعد، يعني إلا بعد تميزه، مستحيل الوجود شيء من دون ما يتميز. يعني كلامنا كله في قسم واحد، ما لم يوجد وسيوجد، لاحظ كيف، أو ما لم يوجد ولن يوجد، كلاهما حاصل في هذا الاحتمال. الآن إذا قلت إن بعض ما لم يوجد هو في نفس الأمر غير متميز، إذن هنا في هذه الحالة إذا قلت هو في نفس الأمر غير متميز ثم بعد ذلك قلت ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا تتعلق صفة العلم به، هل يلزم على ذلك التجهيل؟ لا. متى يلزم التجهيل يا إخوان؟ تجهيل الله سبحانه وتعالى، يعني متى يلزم التجهيل؟ أيوة، إثبات شرط العالم ومصحح المعلومية، إذا أثبتت الأمرين يجب عليك القول بالعالمية. أما إذا قلت إنه الذات لا يصح أن يكون عالما أو المعلوم لا يصح أن يكون معلوما فنفيت العالمية، ما في تجهيل، ما في تجهيل. فهنا الاحتمال الموجود إنه العالم متصف بالصفة، الإله متصف بالصفة، لكن محل التعلق ليس قابلا للتميز، هو غير متميز، فالصفة لا تتعلق إلا بما هو متميز. فإذا لم تتعلق الصفة ليس لأن المتعلق متميز وهي لم تتعلق به، لو كان الأمر كذلك هذا تجهيل، لكن لأن الأمر في نفسه غير إيش؟ غير متميز، فالصفة لم تتعلق بالشيء لأنه ليس محلا لتعلقها. كما نقول إيش في باب القدرة، القدرة تتعلق فقط بماذا؟ بالممكنات. هل تتعلق القدرة بالمحالات؟ لا. لماذا؟ هل يلزم تعجيز الله؟ لا. لماذا؟ لأن هذا المحل اللي هو الممتنع ليس محلا لتعلق القدرة. فإذا قلنا إن القدرة، إن الله سبحانه وتعالى قادر وله قدرة، ولكن القدرة غير متعلقة بهذا المحل، ليس فيه تعجيز لله سبحانه وتعالى، لأن هذا المحل ليس صالحا لأن يكون متعلقا للقدرة. وعلى نفس القياس نقول في العلم. واضح إن شاء الله يا إخوان؟ شرط عقلي هم بشروطه. شرط كله شروط عقلية طبعا 100%، كلها شروط عقلية. هكذا لو فهم يعني فهمتم هذه المسألة بهذا التقسيم الذي ذكرته الآن، ستفهمون كثير من الأمور والإيرادات والاعتراضات التي حصلت على الإمام الجويني. وأنا أزعم أنه أنا صراحة ما عمريش قرأت هذا الكلام يعني بهذه الطريقة. هذا شوفت كيف، يمكن أكون مصيب ويمكن أكون مخطئ، أنا بقولش هذا فخرا وكذا، لكن خذوا وفكروا فيه وابحثوا وفتشوا شوفت كيف. إذا رأيتم أنه مصيب صحيح سليم، تقرير جيد يحل الإشكالات، يوضح كلام الجويني، لأنه الجويني إذا قلنا أن الإمام الجويني يقول أن بعض الأشياء الموجودة، بعض الأشياء غير الموجودة هي متميزة في نفسها والله لا يعلم، هذا إشكال كبير جدا. هذا إشكال، هذا مخالف لما قلنا إنه محل إجماع لأهل السنة، والإمام الجويني لا يخالف ما هو محل إجماع، يستحيل أن يخالف، مش فقط عند أهل السنة، حتى المعتزلة لم يخالفوا فيه. قلنا إنه أكثر المعتزلة لم يخالفوا في أن ما هو متميز في نفسه فالله سبحانه وتعالى عالم به، خلافا للقدرية. الإمام الجويني ليس قدريا، واضح كيف المسألة؟ فكيف نفهم قوله؟ هذا هو الأمر الذي نقترحه لفهم قول الإمام الجويني. مش نقترحه هيك عبثا، أنا يعني فهمت من كلمات من علماء هنا وهناك كلام الجويني في نفسه، لكن أنا اللي قصدت التقرير المسألة بهذا الطريقة أنا لم أقرأها عند أحد، لكن تفاصيلها يمكن تستدل عليها من هنا ومن هناك. خلاصتها بهذه الطريقة يعني هذا جهد المقل، إن كان مصيبا فيعني هذا فضل لي عليكم، وإن كان يعني مخطئا يعني هذا فضلكم علي أن تبينوه لي خطأي، ماشي الحال، تبينوا وتبحثوا. هذا طبعا محل يعني كما نقول أمانة، يعني أنا بقول لكم أنه هذا جهدي، وهكذا فكرت في المسألة، وهي مسألة حقيقة ينبغي أن يتم التفكير فيها، يجب أن يتم التفكير فيها، لأنه بعض الناس من المغفلين يشنعون على الإمام الجويني وبالتالي يشنعون على أهل السنة. نحن نقول لهم المسألة أعمق بكثير مما تتصورون، لاحظ كيف المسألة. أو بعض الناس الذين لم يتعمقوا في المسألة ألزموا الإمام الجويني بإلزامات لا تلزمه، لا تلزمه، شنعوا على إمام عظيم من قدماء الأشاعرة بأمور عظيمة جدا وكادوا أن يكفروه، يعني هم بيعصبوا الأشاعرة، صح؟ والأشاعرة لما يعصب راحت علي وعليك، شايف؟ إذا السلفي لما يعصب تخرب علينا، كيف الأشاعرة لما يعصب أكثر؟ فالقصد إعادة فهم المسألة بهذا النمط وتحليلها به هذا القسم العقلي اللي حكيناها، أعتقد أنه أمر مفيد. سيدنا هل ممكن أن يكون، خليني بس بهمش أكمل تقسيمات المسائل، لأنه كل هذا لسه في مسائل العلم. شوف كم مسألة ذكرنا وكم مذهب خلال القسمة. الآن إذا الأشاعرة قاطبة يقولون لله سبحانه وتعالى صفة العلم، تمام، وتتعلق بما هو متميز في نفسه على الخلاف الذي ذكرناه في مسألة الاسترسال ونحو ذلك. الآن هناك مسألة أخرى بالإضافة إلى ذلك اللي هي ما سميت عند بعض المتأخرين بالتعلقات الحادثة لصفة العلم، تعلقات الحادثة لصفة العلم، ماشي الحال. بعض المتأخرين قالوا إن صفة العلم لها تعلقان، تعلق تنجيزي قديم وتعلق إيش؟ حادث. نسألهم نفس السؤال، التعلق التنجيزي القديم لا إشكال فيه، التعلق الحادث هل هذا الحادث كان أزلا متميزا ولم تتعلق صفة العلم به؟ فهذا التجهيل. أم لم يكن متميزا فهذا إيش؟ نحو الاسترسال بصير وتخريجها صار واضح. أما إذا قلتم إنه متميز الآن برضو في احتمالين، لم تتعلق به صفة العلم القديمة، أنتم قلتم هناك تعلق قديم وتعلق حادث، هل صفة العلم بتعلقها القديم متعلقة بهذا الأمر الحادث، بهذا الأمر الحادث قديما ثم تعلقت به تعلقا حادثا آخر أيضا، أم إنه لا يوجد هناك تعلق قديم بل فقط تعلق حادث؟ إن كان هناك تعلق حادث فقط فنسأل هذا الحادث هل هو متميز أزلا أم غير متميز؟ إن كان متميزا فيرد عليهم إيش؟ التجهيل. إن لم يكن متميز فيرد عليهم الاسترسال. وضحت كيف المسألة صارت؟ طب إن كان هناك تعلق قديم بعين ما تعلق به العلم الحادث، ما وجه التعلق الحادث هذا؟ بدنا نفهم ليش التعلق الحادث هذا؟ ما دام العلم متعلقا بهذا الحادث تعلقا قديما، ما وجه قولكم بالتعلق التنجيزي الحادث للعلم بعين ما تعلق به التعلق التنجيزي القديم؟ بدها سؤال، هذه محل بحث، هذه مسألة من البحوث، يعني من المسائل البحثية التي تبحث، وهذا هو الذي أشار بعض المحشين إلى أن قال بعض المحشين إلى أن الإمام التفتزاني بقوله عند تعلق به أشار إليه، هذا الاحتمال الأخير عند تعلقها به. وضحت كيف المسألة صارت؟ فهي محل بحث، لذلك قلنا الإمام التفتزاني يحتمل كل هذه المدايح، حتى الاسترسال يندرج في قوله عند تعلقها به. لاحظ كيف؟ عند تعلقها بها كل الاحتمالات تندرج في وهذا العنوان الكبير. إيه الشيخ عبد السلام؟ سيدنا مسألة ما هو متميز في نفسه فممكن أن يتغير يكون غير متميز ثم يصبح متميز. نعم هكذا يدعون، نعم يكون غير متميز ثم يصير متميزا. بس كيف يعني شو؟ هذه بدها بحث، قلت لك هي مسألة بدها بحث، يعني كيف وشو هذا، لكن تحليل قولهم هذا هو تحليل قولهم انه لا يكون متميز ثم يصبح متميز. بالضبط. طيب سيدي الان نعيم احد الجنة الذي لا ينتهي، هل يكون يعني الذي لا ينتهي غير متميز ثم لما يتميز في بنته؟ نعم، هو هذا مثال على الأمثلة التي تكلم عليها الإمام الجوين، نعيم اهل الجنة في المستقبل وعذاب اهل النار جزئياته لا تكون متميزة ثم تتميز، وهذا لا يستلزم انه ينقطع كذا لكنه على الاسترسال. إذن هي في حال كونها غير متميزة، هذا النعيم حال كونها غير متميزة، فعلم الله سبحانه وتعالى يتعلق به على سبيل الإجمال، يعني أيوة إنه هناك عذاب، ما حقيقة هذا العذاب، ما تفصيله لاحقا يحدد. يعني عندما يتعلق العلم في نعيم أهل الجنة لاحقا، هل يكون هذا التعلق تنجيزي حادث؟ أي نعم، نعم تنجيزي حادث بالضبط، تنجيزي حادث لأمر لم يكن متميزا ثم تميز، مجرد تميزه تعلق به. إذن الإجمال تعلق قديم أيوة بارك الله فيك بالضبط 100%. ولكن تنجيز الحادث ليس بالوجود للمعلوم، يعني هو تعلق بالمعلوم، نعم بالمعلوم، مش بشرط وجوده لأنه لا يوجد إلا طبعا بشرط تميزه، نعم 100%. وأيضا هم احتجوا ببعضهم، يعني نقل أنه كما لا يصح هناك تعلقات لا وجود موجودات لا نهاية لها، لا يصح تعلقات لا نهاية لها، لكن هذا طبعا يعني فيه إشكال، يعني هذا الاستدلال فيه إشكال، بالإضافة للمبدأ الآخر الذي ذكرناه التميز وعدمه، قالوا إنه لو قلنا إن العلم متعلق بأمور لا نهاية لها فهذا محال بنفس الدليل الذي يحيل موجودات لا نهاية لها، ولكن هذا طبعا قياس مع الفارق. أمام مسألة تعلق الحادث يعني تنشأ تفكيرنا بالزمان، يعني إذا نجرد إن الله تعالى ننزه إن الله تعالى من الزمان عن الزمان، يعني هل يبقى مسألة تعلق الحادث؟ لا يرد هناك مفهوم الزمان، يعني لأن التغير هنا ليس في نفس الصفة، هو في التعلق. مسألة الزمان معناها التغير في نفس الذات، فهنا لا يرد مسألة التغير ورود التغير على نفس الصفة، لا التغير بصير في التعلق، والتعلق أمر عدمي يعني نسبي إضافي، فإذا حصل تغير فيه لا إشكال. بهذا يجيبون يعني. نعم. وهو جواب يعني يدرأ المحل الإشكال إنه الذات أو صفاتها سلم يطرأ عليها الزمان وهو التغير يعني يدرأه، لكن يبقى عليه إنه هل هو صحيح أم غير صحيح. شايف؟ والله أعلم. حصول التميز أقرب للتصور في ممكنات غير الموجودة، لكن إذا قلنا المستحيلات لن توجد أصلاً يعني. التميز سيحصل فيها وهي أصلاً غير لن توجد يعني. نعم نعم، وإلا لم يعني ممكن طبعاً المستحيلات طبعاً تتميز، لأنه كيف تحكم على استحالتها؟ أنا كلام من جوين يعني حصول التميز فيها. التميز ليس معناه ليس مقصوراً على الممكن، لا المعنى الأخص ولا بالمعنى الأعم، لا على أعم من ذلك. تميز المستحيل متميز. نعم، لكن هو يعني غير متميز ثم يحصل التميز. لا لا، هو كيف يعني المستحيل؟ يعني لا لا لا، ما في غير متميز ثم يحصل، هذا فقط في باب الممكنات. ما تكلم الإمام الجويني على المستحيلات، على الممكنات. والله أعلم. أنا أقصد إنه يعني ولد على كل المستحيلات يعني. هو ما تكلم عليها، أنا لا أذكر أنه تكلم عليها، هو كان يتكلم على الممكنات. يعني لو قال أنه المستحيل لا يكون متميز، هذا كلام برضو ضعيف. حتى لو قال ذلك أو ألزم به يكون هذا كلام ضعيف، مش صحيح. شايف؟ والله أعلم. يعني أنا لا أعتقد أنه الإمام الجويني يتكلم على أنه بعض المستحيلات لا تكون متميزة ثم تميزة، لأنه الاستحالات وجوهها معدودة. هو أنه شايف. الإشكال أنه يعني هي لن يحصل التميز، لن توجد، ربطوا التميز بالوجود، فهي لن توجد فلن تتميز. لا، التميز ليس هو عين الوجود. إلا على سبيل الإجمال. لا لا، التميز ليس. إمام المازن يعني نسب قوله للفلاسفة لأنه. نعم، أنا قلت لك في بعض الأشاعرة لما يعصبوا بيلزموا لوازم كثيرة، منهم الإمام المازري يعني ألزموا بأمور كثيرة جدا، والمسألة ليست كذلك مع يعني رسوخ قدم الإمام المازري وذكائه، لأنه يعني إلزاماته لا تلزم صراحة، أنا في نظري لا تلزم، كثير من إلزاماته لا تلزم. هذا لا يعني أنه قول الإمام الجويني صحيح، لكن إحنا بنقول هذا هو قوله، هذا هو قوله. فإذا قررنا قوله بهذه الطريقة كثير من إشكالات المازري لا تلزم أصلا. الجويني بيتكلم على شغلي والمازري بيتكلم على شغلي تانية. قول الإمام الجويني يعني إنه في الممكنات. هذا الذي أنا فهمته. نعم، في الممكنات أولا، وفي الشكل آخر في التميز وعدم التميز. هو نصه يعني على ما أذكر إنه ما لا نهاية له غير متميز بنفسه دون تفصيل. نعم نعم، ما لا تفصيل إنه ممكن أو مستحيل. لا، هو كلامه في يعني في الممكنات، في الممكنات. والله أعلم. لكن سيدي المستحيلات كذلك لا نهاية. يعني لا نهاية لها، لكن ما أنا قلت لك يعني وإن كانت هي من حيث الأفراد لا نهاية لها، شايف، لكن معنى المال نهاية، معنى الاستحالة فيها محدود. لاحظ كيف المسألة. فعندما تقول هذا الاجتماع هذين النقيضين، هذين النقيضين مستحيل وهذين النقيضين مستحيل، ما في هذين وهذين وهذين. لاحظ كيف المسألة. هو في الحقيقة مستحيل واحد، فانت التفرقه بتكون وهميه، هذا التفرقه بتكون وهميه، وهذا اختراعيه، تفرقه اختراعيه. هذا التفرقه الاختراعيه لا تكون الا ب كما يقولونها باعتبار معتبر. لاحظ كيف. فاعتبار المعتبر هذا ينقطع بانقطاع التسلسل، فلا نسلم ان هناك فعلا هاديه لا نهائيه مشار بها الى محالات لا نهايه لها الا في ذهن او في عقل من هو ازلي. وهذا غير لازم، إن يعني لا يلزم أن نقول إن الله سبحانه وتعالى يفرض أمورا لا نهاية لها أو يتحقق في علمه أمور ثم يحكم بس، هذا غير لازم لتحقق العلم بالمستحيل. فإذا فرض كون المستحيلات لا نهاية لها متوقف على إنه المستحيلات في نفس الأمر لا نهاية لها، مش في فرض الفارض، في مستحيلات في نفس أمرية. شايف كيف؟ هذه المستحيلات النفس أمرية ليست بفرض الفارض. لاحظ كيف المسألة. هذه هي التي يتعلق بها العلم. الآن ما تفرضه من هذا مستحيل وهذا مستحيل وهذا، ما هي علته كلها واحدة، هذا اجتماع نقيضين، هذا جسمين في نفس المحل. يعني لو تفرض الوجوه الاستحالة بتقولها معدودة، تعددها في الصور هذا بفرض الفرض. فلا الآن مسألة أخرى يعني العلماء تكلموا عليها، الله سبحانه وتعالى يعلم الأمر في نفسه ويعلم الأمر كما يقدره مين؟ المقدر أو الفارض اللي هو الإنسان أو الحيوان يقدر الأشياء، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يفرضه الإنسان في ذهنه. فإذا قلت إن المستحيلات في نفس الأمر لا نهاية لها، وقتها يجب أن نقول إن الله سبحانه وتعالى يعلمها. شفت كيف؟ فهنا يرد السؤال إنه هل الجويني يقول كل ما لا نهاية له غير متميز؟ هذا في إشكال بضل لاحظ كيف المسألة. في الجهة الثانية إنه ما يفرضه الإنسان من المحالات هذا فروض، فهل هي فعلا هذه الفروض لا نهاية لها أم لها نهاية؟ طبعا هي لها نهاية 100%، والله أعلم. بس برضو كلام الجويني يكون في ما لا نهاية له من الممكنات. لو تراجع قوله كل كلامه في ما لا نهاية له من الممكنات، وإن كان يعني ممكن تكون عبارته وصيغته يمكن أن تحمل يعني وتصدق على غير الممكنات، لأنه كلامه أصلا في إيش؟ في نعيم أهل الجنة والنار، والله أعلم. فأنت لذلك قلت لكم هذا أنا يعني طريقة تقريري لمسألة كلام الجويني وذكر العلة أو العلل التي يحتاج بها التميز أو ما لا نهاية. تمام. فإذا قررنا هذه المسألة بهذه الطريقة، أنت ارجع اقرأ كلام الجويني ومن رد عليه، وأعد النظر في هذه المسألة، لأن بعض المحشين هنا أيضا مال إلى كلام مين؟ الجويني. أشرنا إلى هذا في الشرح السابق اللي شرحناه هنا في البيت اللي أنت كنت موجود، إنه العصام أعتقد أو بعض المحشين يعني أشار إلى هذا الكلام وقال إنه تسلي يعني تحصيل حاصل، إنه هذا يعني اعتبره قول مسلم. شايف العصام في كلامه مخاطرات، يعني في أكثر من موضع في يهجم على المسائل هجوما. شايف وذكرنا بعض الأمثلة أعتقد تذكر الوحدانية، كلام خطير جدا يعني كلام في وسنشير إليه إن شاء الله. ولكن هو عموما يعني في كلام العصام شوي تسرع، مش زي عبد الحكيم ولا زي الملا الجندي. الجندي من أدق المحشين، شايف يعني كلام عظيم حقيقة. نعم. شو معنى الاسترسال؟ يعني يحدث شيئا بعد شيء، هاي معنى الاسترسال، يسترسل على الأشياء استرسالا، كلما تعينت أو كلما حصلت أو تحققت تعلق بها العلم. تمام. هذا باختصار هي على الاسترسال مش دفعة واحدة يعني. وهذا يعني ليس يعني علما إجمالي، ليس هو عين العلم الإجمالي الذي قال به الفلاسفة، لا، لأن الفلاسفة يقولون مع كون الأشياء متميزة، مش فقط بل متحققة مفصلة في الخارج، فالله لا يعلمها إلا بنحو الإجمالي. فرق كبير جدا بين كلام الجويني وكلام الفلاسفة. تمام. قال والقدرة عطفا على العلم، وهي العلم، عرف العلم. والقدرة وهي صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها، لا إشكال في ذلك، عند تعلقها بها، كلام واضح. القدرة لها تعلقان، تعلق صلوحي قديم وتعلق إيش؟ تنجيزي حادث. ولم يقل أحد من أهل السنة أن بعض تعلقات القدرة تنجيزي قديم، حتى في الصفات الممكنات لم يقولوا إنها بالقدرة، لأن القدرة مشروطة بإيش؟ بالإرادة. ولم يقولوا إن صدور الصفات عن الذات مشروط بالإرادة، فهي خرجت من المحل أصلا. فبقي إجماع أهل السنة على أن كل ما تعلقت به القدرة فهو تعلقا تنجيزيا، فهو تنجيزي حادث، لا يوجد تعلق تنجيزي قديم. في رسالة لأحد العلماء المتأخرين الشيخ حسن العطار، ما قرأتها أنا بعد، لكن بعض الإخوة بعث لي إياها من مصر قبل سنوات، تعلق القدرة بالقديم، يبحث في هذه المسألة تعلق القدرة بالقديم. فإن شاء الله إذا قرأناها بنحكي لكم إيش يعني إيش قال أو خلاصتها الشيخ حسن العطار. سيدي، كأنه في قول عند السيد الماتريدي بقدم التأثير وحدوث المؤثرات. نعم، هذا ليس من نفس الباب، ليس من نفس الباب. قدم التأثير وحدوث المؤثرات أو المؤثرات يعني ليس من نفس الباب، لأنه قدم التأثير اللي هو التكوين، شايف كيف؟ لأنه تعلقات التكوين عند الماتريدية كلها تعلقات إيش؟ تنجيزية حادثة. فإذا قلت إنه تعلق تنجيزي قديم والمنجز حادث، هذا بصير اختلال، اختلال نوع من الإشكال يعني بصير. وأنا أظن يعني أذكر سيدي إنه في بعضهم قال هذا، يعني هو يرد عليه هذا الإشكال. لكن يرد الإشكال، لكن ما بعرف مين، ما بعرف إنه قول، ما لا أعرف إنه هذا القول. إذا أطلق هذا القول يراد بالتكوين فقط، التكوين بمعنى التأثير يعني صفة التأثير القديمة، أما نفس التعلق إنه قديم هذا لا أعرفه أنا بصراحة. فإذا أنت بتعرفه احكي لنا إياه. سيأتي هناك مسألة مفصلة في التكوين كما تعلم، فأنت ابحث إذا وجدت أيوة راجع احكي لنا إياه، ماشي الحال. أما إنه يقول قائل إنه أن صفة التكوين المعنى، صفة المعنى التي هي التكوين قديمة وأيضا تعلقها التنجيزي قديم، ومع ذلك المتعلق حادث، هذا يعني فيه إشكال، يعني يرد عليه إشكال. لكن مع ذلك لو قيل به لا يلزم إمكان وجود قدى بعض المخلوقات القديمة، مع ذلك كله لا يلزم إمكان وجود بعض المخلوقات القديمة مثل قدم العالم أو نحو ذلك. واضح إن شاء الله. مع كل هذا يبقى فيه إشكال من حيث النظر، لكن هل يلزم مع قوله طبعا أن المتعلق حادث؟ خلاص لا يلزم، هو صرح أنه التعلق قديم والمتعلق حادث، لم يقل بقدمي المتعلق، انتهت المسألة. فيبقى في صحة القول، هل هذا ممكن أم لا، هل هذا سائغ أم غير سائغ، بس من هذه الناحية. واضح إن شاء الله. قال والحياة وهي صفة أزلية توجب صحة العلم، توجب صحة العلم، مش توجب العلم، توجب صحة العلم يعني صحة الاتصاف بالعلم، صحة الاتصاف بالعلم. والقوة وهي بمعنى القدرة، القوة والقدرة نفس المعنى، يعني لذلك فسرها تفسيرا إيش لفظيا. والسمع وهي صفة تتعلق بالمسموعات، والبصر وهي صفة تتعلق بالمبصرات. وطبعا الخلاف بين الأشاعرة والماتردية أو حتى بعض الأشاعرة بينهم وبين بعض في متعلقات السمع والبصر، هل هي الموجودات أم المسموعات والمبصرات، معروف ومشهور. يعني هناك بعض المناقشات بين المغيلي أو المغيلي والسنوسي، الإمام السنوسي، مراسلات على هذه الصفة كانت في بعض المناقشات بينهما حصلت في هذه المسألة، شايف؟ لأن الإمام السنوسي يقول إن صفة السمع والبصر تتعلقان بإيش؟ بالموجودات. والمغيلي إيش قال له؟ لا، لا تتعلقان بذلك، واستنكر عليه، فصار بينهم مراسلات، وهذه مراسلات مطبوعة تجدونها أعتقد على الإنترنت موجودة، محطوطة بالأصلين، محطوطة بالأصلين، في بعض الإخوة حطها بالأصلين، في حد ناوى يدور عليها ويقرأها ولا بعدين تتحقق النية؟ في حد ناوى إنه يدور على الرسالة هذه وينزلها ويقرأها؟ بس ما تميزها. آه نويته؟ طيب الحمد لله. أنت نويت؟ أنا. طيب خلاص، بارك الله فيك، ممتاز، واحد اثنين، نعمة، أشكرك يا رب. كيف حالك؟ في عندكم مشايخ هيك في تركيا؟ في مشايخ هيك في تركيا؟ طيب قال وهي صفة تتعلق بالمبصرات فيدرك بهما إدراكا تاما لا على سبيل التخيل. إيش التخيل؟ إما مفهوم التخيل؟ قال التخيل أو التهوم. نعم، صورة المقصونة في التخيل، إدراك صورة المقصونة، المحسوس، يعني إدراك المحسوسات، المتخيلات جزئية، هي التخيل، تخزن في الحافظة، هذا الحافظة اللي بتحفظ بتصير هذه متخيلة، يعني تدرك بها الأشكال المحسوسات. والتوهم المعاني الجزئية، لا على سبيل التخيل ولا على سبيل إيش؟ التوهم. ولا على طريق تأثر حاسة. مين عنده شرح، مين عنده الحاشية، حاشية الجندي، النسخة اللي أنا معي، يعني عندك الجندي اللي تحت اللي أنت بتقرأ فيها؟ اقرأ لنا والله يا شيخ محمد، إيش فسر التخيل لا على سبيل التخيل، قوله لا على سبيل التخيل. قال رحمه الله وهو الإدراك والملاحظة بما يمكن أن يحس بعد الغيبة. لاحظ كيف، بما يمكن أن يحس بعد الغيبة، المحسوسات يعني بعد الغيبة، إدراك والملاحظة. إيش يعني؟ لماذا فسرتها أنا إدراك شيء محسوس يعني شكل أو انطباعات أو نحو ذلك، لكن بعد اختزانه في الإيش، في الذاكرة أو في المخيلة في الحافظة، هاي التخيل. والتوهم إيش هو؟ هو إدراك المعاني الجزئية المتعلقة بالمحسوسات. أيوة، معاني جزئية متعلقة بالمحسوسات كصداقة زيد وعداوتي، نفس المعنى بالمذكور في المنطق، دائما بتكلموا عليه في المنطق في أواخر المنطق، صحيح؟ طيب، قال ولا على طريق تأثر حاسة، ليس على طريق تأثر الحاسة، لأن سمع الله سبحانه وتعالى وبصره ليس انفعالا، ليس على طريق تأثر حاسة ووصول هواء، ولا يلزم من قدمهما قدم ماذا؟ السمع والبصر، قدم المسموعات والمبصرات لا يلزم، فلا يقال به ولم يقل به أحد من أهل السنة إلا بعض الناس المتقدمين. نقل من هو الشيخ زادة في المسائل 42 أو 43 في المسائل بين الأشاعرة والماتريدية، نقل عن بعض الماتريدية الأحناف أنه يقول بأن صفة السمع والبصر يعني تعلقاتها قديمة. هذا قول ضعيف جدا، هذا يعني يشير إليه، مش يشير إلى نفس القائل لكن يشير إلى القول وإبطاله، لأن المسموع والمبصر بعض الموجودات مسموعة ومبصرة وهي قديمة، وبعضها حادثة. إيش هو القديم من هذه المسموعات والمبصرات؟ بالضبط. وهذا التقسيم السنوسي هنا مفيد جدا، الإمام السنوسي لذلك كان مفيدا جدا، كتب السنوسي ومن مشى على طريقته مفيدة جدا في مسألة التعلقات، الله وصفاته وكلامه النفسي، لاحظ كيف هذه موجودات قديمة مسموعة مبصرة قديمة، أما كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فهي إيش؟ مسموعات حادثة ليست قديمة. فإذا كان النزاع فيما هو قديم من ذات الله، يعني من البيانية هنا كذات الله سبحانه وتعالى وصفاته، فلا إشكال في القول بقدم المسموع والمبصر، لا إشكال، ولكن ليس هذا هو المراد هنا. لذلك قال ولا يلزم، لا يلزم، بعضها قديم وبعضها، لكن لا يلزم بالضرورة أنه إذا كانت الصفتان قديمتين فكل مسموع قديم وكل مبصر قديم، لا، لا يلزم، بعضه قديم وبعضه إيش؟ حادث. كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدورات، لأنها صفات قديمة تحدث لها تعلقات بالحوادث. شوف هنا رجع وأشار إلى المعلومات، لاحظ كيف؟ كما لا يلزم من قدم العلم والقدرة قدم المعلومات والمقدورات، لأنها صفات قديمة تحدث لها. على إيش بتكلم؟ أيوة، عشان هيك قلنا إنه الإمام التفتزاني يشير في التفسير السابق للتعريف السابق إلى هذا القول. الخيال نص على التعلقات. نعم، وهذا يعني ينسب إلى المتأخرين، ينسب للمتأخرين. واضح أعتقد هذا الكلام، إلا أن نذكر هنا أن هناك قولين، أن هناك قولان يعني للإمام الأشعري رحمه الله في مسألة السمع والبصر. أحد القولين وهو المشهور عدم إرجاع السمع والبصر للعلم، وأن السمع والبصر صفتان زائدتان على العلم، وأن لهما تعلقان، تعلقات زائدة على تعلقات العلم، وهما إدراكان بإزاء يعني بجانب إدراك العلم، العلم صفة إدراك والبصر صفة إدراك والسمع صفة إدراك. الفرق أن تعلقات السمع والبصر بالمبصرات هي بالمبصرات حال وجودها، بغض النظر بالمبصرات والمسموعات أو بالموجودات، والعلم قبل وجودها. واضح إن شاء الله. هذا القول المشهور وهو قول جماهير الأشاعرة، أغلب الأشاعرة يقولون هذا القول. والقول الآخر المذكور عن الأشعري وثابت النسبة له في الحقيقة، لكن يبدو أنه قول يعني قديم أو ليس مشهورا لذلك لم يشتهر، يعني نقله عن أيضا حتى ابن فورك يعني في مجرد المقالات تذكر نقلوا عنه، يعني قال يعني للإمام الأشعري قولان في هذه المسألة، والمتأخرون كلهم ينقلون هذا القول الثاني، وهو أن السمع والبصر أيوة من جنس العلم، يعني راجعان إلى تعلقات العلم، فتعلق العلم بما من شأنه أن يكون مبصرا لنا يسمى بالإضافة إلى كونه علما يسمى إيش؟ سمعا، أو بالإضافة لكونه علما يسمى بصرا، فيكونان من جنس تعلقات العلم، وهذا مبني على إرجاع السمع والبصر إلى العلم، وهو قول الإمام الأشعري أصلا، يعني يقول إن الحواس علم. لكن طبعا لا يلزم من قوله إن الحواس علم إنه يرجع السمع والبصر إلى العلم، لكنه يقول علم. هذا قول مشهور ذكروا عنه ابن الحاجب طبعا، وعليها نقاش كثير في بداية ابن الحاجب، صحيح؟ فبناء على ذلك طبعا صار هناك عند الأشاعرة أو عند الإمام الأشعري قولان، قول بإرجاع السمع والبصر إلى العلم، وإن كان هذا القول يشتهر أو اشتهر نسبته لمن؟ للمعتزلة، يعني يشنعون على المعتزلة فيقولون أرجعوا السمع والبصر للعلم. ماشي، ما هو في قول بعض الأشاعرة يعني يرجعون السمع والبصر إلى العلم، صحيح أنه قول جماهير الأشاعرة لا يرجعونها، فمن لا يرجعها هو الذي يشنع، لكن من يرجعها تقول له أيضا أنت معتزل؟ لا، هذه مسألة يحتمل فيها الخلاف والله أعلم. فضلا عن أن كثيرا من الماتوريدية يرجعون السمع والبصر إلى العلم، وضحت كيف؟ مش فقط بعض الأشاعرة أو قول الأشعري وبعض من تبعه، لا، كثير من الماتوريدية يرجعون السمع والبصر إلى العلم، فيحتاجون هؤلاء الماتوريدية إلى تعليل وتأويل، إنه إذا كان السمع والبصر راجعا للعلم فلماذا ورد بكثرة في القرآن الكثير سميع عليم بصير عليم، وعطف السمع والبصر العلم وذكر بكثرة؟ احتاجوا إلى تأويل ذلك، فقالوا لكثرة شيوعه عادة بس، وهذا لا يستلزم إيش؟ أنها زائدة على العلم، تمام؟ والله أعلم. فهذه هي المسائل. فإذا يعني لابد من معرفة أيضا المسائل الخلاف يعني بين الأشاعر أنفسهم، حتى لا يندفع واحد من يعني واحد اتعصب أو واحد اندفع يعني ويشنع ويتهم أناس ويطلع هذا القول في أحد العلماء الأشاعرة، يعني فضلا عن أحد أئمة الأشاعرة، الإمام الأشعري نفسه يطلع شايف، وتصير تحكي له أنت معتزلي وكذا ويفرح السلفيين عليك، شايف؟ مشكلة يعني، صح ولا؟ تقول هذه مسألة يعني حصل فيها نزاع وكذا، والعلماء فيها أقوال، صحيح أنه أكثر العلماء يقولون أنه هذا ليس صحيحا وكذا، لكن هناك قول. أنا شخصيا أميل إلى هذا القول، مش تقعد ترد علي هسا معتزل أو معتزل، لا مش هيك المسألة. لما يخطئون يا سيدي؟ نعم، لما يخطئون هذا القول يعني، لما إيش؟ لما يخطئون هذا القول يعني لأنه ظاهر القرآن أنه السمع وبصر، سميع عليم بصير عليم، يعني في آيات كثيرة بهذا، فالعطف يدل على التغير وهكذا، لكن هذه أدلة أنا في نظري ليست يعني قطعية. على كل حال احنا يكفي ان نعلم انه هناك قولين عند منسوبين للامام الاشعري كما قلنا، فضلا عن الماتوريديه. الماتوريديه يصرحون بذلك، يعني اقراوا ابن الهمام المسايره والمسامره يصرح بذلك تصريحا نصا. مين قراها منكم؟ طلع عليها نعم قراتها عندك، تذكر هذا القول ذكرناه، اقراوها. مين بده يقراها او يطلع عليها؟ في حدا بده يقراها يرفع ايده؟ طيب ممتاز، اشتريته. طيب انوي انك تقراه. طيب سيد، اعتبر ان هذا الخلاف لفظي على بعد اخذ بعين الاعتبار ان الطوائف المسلمين اتفقوا على كون الله سميعا بصيرا، فهل يكون هذا الخلاف لفظي؟ لا ليس لفظيا، هم يكونون اتفقوا على وصف الله بانه سميع بصير، حتى المعتزلة اتفقوا على وصف الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يستلزم ان الخلاف لفظي، لا هو معنوي، اتفقوا على اللفظ واختلفوا في المعنى، فهو خلاف معنوي وليس لفظيا. هل يعتبر هو نفي لأصل الصفة؟ طبعا نفي لأصل الصفة، نفي لأصل كون صفة السمع والبصر زائدة على العلم، هي معنى إنه إرجاعها إلى العلم. نعم، لكن نفي مش لا يستلزم إنه نفيت الصفة بعد أن علمت أنها ثابتة، لا مش هيك، أنا لا دليل عندي على أن صفة السمع والبصر زائدة على العلم، أنه صفة أصلية يعني، لا بقول هي راجعة على العلم، وإن كان هذا خلاف الظاهر، لاحظ كيف؟ يعني خلاف الشائع المعتاد المعروف، لكن إذا ثبت بالدليل لا مانع من القول به. كثير من ما يقال عليه أنه ظاهر ليس ظاهرا في الحق، ليس مدلولا عليه، والله أعلم. هذه مسألة من المسائل التي يعني ينبغي أن تحطوها في روسكو وتفكروا فيها. ماشي الحال؟ في روسكو يعني وين في روسكو؟ في العقل، في الذهن، مش تفتحوا دماغك وتحطوها هيك، لا، يعني تبقى مسألة يجب التفكير فيها، طالب العلم يجب أن يستحضر مسائل يفكر فيها، إشكالية، إشكالات، هذه مسائل العلماء اختلفوا فيها، ونحن نذكرها مش لأنه نذكرها لل الاستعراض أو هيك يعني تلطيف الجو، مش هيك، لا، إنه نقول لطلاب العلم هذه يجب أن تبحث عندكم، يجب أن تهتموا بها، لا تمروا عليها مرور الكرام أو البخلاء، لا، يعني أنفقوا عليها من جهدكم ووقتكم. تمام. أنا زمان زمان زمان يعني قبل 100 سنة تقريبا كتبت فيها رسالة كاملة حوالي 85 صفحة في هذا المسألة لحالها، لما استشكلتها يعني في بدايات يعني بداياتي يعني كنت، فوقفت عندها وحكيت بدي أشوف هذا المسألة، شايف، كتبت فيها 85 صفحة مسألة السمع والبصر، هل ترجعان إلى العلم أو لا ترجعان، واتضحت عندي خلاص، وضحت، وبالعكس أنا استدلت عليها بأدلة يعني ما رأيتها في كتب يعني أصلا، حتى الآن الحمد لله ما رأيتها في أي كتاب، بعض الأدلة اللي استدلت بها ولا في كتاب حتى الآن، شايف، شو رأيك، ما رأيك؟ نقرأها. يجب بالضبط هذا الرأي، إنه يجب أن نقرأها، يجب أن نتأمل فيها، يجب أن نفتش في الكتب، كل كتاب يذكر هذه المسألة يجب أن نرى ما الذي يذكره فيها، على الأقل إذا ما استطعنا أن نرجح مش مشكلة، نمشي مع الجمهور، ما في إشكال، ما في إشكال، ما بقول إنه لازم ترجح ولازم تصير مجتهد، ما، على الأقل أن تعرف وجود الخلاف، إذا لم تستطع أن ترجح امشي على المشهور، امشي على المعتمد، لكن اعرف أن هناك خلافا حتى لا تقع في الحرج، مش هيك في الفقه ماشيين أيضا، امشي مع المعتمد، لكن إذا كنت مجتهدا رجح، ما في عندي مشكلة، لكن ما لم تكن مجتهدا امشي على المعتمد يا سيدي حتى تسلم يعني، ولا يعني تعترض على الآخرين، ما تعترض، لأنه في قول الإمام أبو حنيفة إمام، لكن أبو يوسف ومحمد بن حسن بن حسن الشيباني إمامان أيضا، إذا خالفاه لا يعني يستنكر عليهما، صحيح المعتمد قول الإمام، لكن قولهما أيضا حجة ويجوز التقليد، مظبوط، على هذا النسق يعني. قال والإرادة والمشيئة وهما عبارتان عن صفة الحي، عن صفة عفوا في الحي، لاحظ كيف الإرادة والمشيئة، قال عبارتان، هذه عبارة عن وهذه عبارة عن، هاتان عبارتان عن صفة مش صفتين، عبارتان يعني لفظان يطلقان، يطلق كل واحد منهما على نفس ما ينطلق عليه الآخر، عبارتان عن صفة، شايف، في الحي، خلافا لبعض المجسمة والكرامية الذين فرقوا وميزوا بين الإرادة والمشيئة، شايف، ميزوا بين الإرادة والمشيئة، شايف، واحد منهم عندهم قديمة واحد حادثة، الإرادة أعتقد قديمة والمشيئة حادثة، مظبوط، المشيئة هي الأزلية، المشيئة أزلية والإرادة حادثة، وهذا هو الذي يمشي عليه ابن تيمية. زعمت الكرامي أن الإرادة صفة حادثة والمشيئة صفة قديمة. بارك الله فيك، هذا الذي يعني، لذلك الإمام النسفي قال والإرادة والمشيئة، والإمام التفتزاني فسرهم بأن صفة واحدة، خلافا للكرامية الذين يثبتون فرقا بين الإرادة والمشيئة، فيقول المشيئة قديمة والإرادة حادثة، وهذا قول ابن تيمية، يعني مش عبقري زمان ابن تيمية، ماشي على مذاهب من تقدمه من المجسمة. تمام. وهما عبارتان عن صفة في الحي توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل، هذا طبعا كل كلام واضح ما في إشكال، وكون تعلق العلم تابعا للوقوع، إيش هذا؟ في مذاكرة تنبيه على الرد على من سمى المشيئة قديمة والإرادة حديثة، وهما عبارتان عن صفة في الحي توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل، وكون تعلق العلم تابعا للوقوع، هيك، وكوني يعني اضبطوها وكوني، أنا لأنه لما قرأتها سقط يعني سهوا هكذا، ما تكمل، بس ما فيش تكمل، وكوني يعني مع استواء نسبة القدرة، مع استواء ومع كوني تعلق العلم تابعا للوقوع، أي وقوع، مش الوقوع في الخارج، الوقوع الترجيحي، أيوة الوقوع الترجيحي اللي هو في نفس الأمر، اللي هو يكون في باب الممكنات تابعا للإرادة، وكل من صفة الإرادة والعلم قديمة، فكلها دفعة واحدة أزلا تحدث، لأنه الأزل لا فترات فيه ولا تعاقب. قال: وفيما ذكر تنبيه على الرد على من زعم أن المشيئة قديمة والإرادة حادثة قائمة بذات الله تعالى، نفس كلام ابن تيمية. وعلى من زعم أن معنى إرادة الله تعالى فعله على أن معنى إرادة الله تعالى فعله أنه ليس بمكره ولا ساه ولا مغلوب، ومعنى إرادته فعل غيره. هذا رأي مين؟ الكعبي من المعتزلة. رأي الكعبي الأول رد على من زعم اللي هم عرفناهم الكرامية، وأيضا وعلى من زعم أن معنى إرادة الله تعالى فعله بتكون مفعول، يعني مفعول به، أنه ليس بمكره ولا ساه ولا مغلوب، ومعنى إرادته فعل غيره أنه أمر به. هذا كلام الكعبي، تمام؟ يعني هو لم ينكر، الكعبي لم ينكر أن الله سبحانه وتعالى أراد أفعال العباد، لكنه قال ما دامت أفعال العباد ليست أفعال الله سبحانه وتعالى، إذن معنى إرادته أفعال العباد أنه أمر بها، ففسر الإرادة بالأمر. وهذا هو الذي يشير إليه الدردير في الخريدة، إنه لا يجوز تفسير الإرادة بالأمر، والفعل غير الأمر شيء، والفعل عفوا والأمر غير القصد، ففهم فاحذر المرأة أو شغلة زي هيك، تشوفوها في الخريطة. هذا هو الذي، والقصد غير الأمر فاحذر المرأة، فاطرح المرأة. بارك الله فيك، على نفس الوزن حافظ. قال: ولا مغلوب، ومعنى إرادته فعل غيره أنه أمر به. كيف وقد أمر كل مكلف بالإيمان وسائر الواجبات ولو شاء لوقع؟ وهذا طبعا مسألة مشهورة ومعروفة، لا نقف عندها كثيرا. سيدي، هو قول الكعبي وحده أو يعني يقول إليه قول المعتزلة أنهم يعني يقولون بالإرادة التشريعية؟ أنا لم أجد القول بالإرادة التشريعية عند جميع المعتزلة في الحقيقة، ما وجدت هذا عندهم كلهم. يعني هم يفسرون، يعني يؤولون الإرادة، لكن إرادة التشريعية والتكوينية مش عند كل المعتزلة، عند بعضهم. فالحقيقة إنه كلام ابن تيمية يقول إلى كلام الكعبي، والشيعة يقولون إلى كلام الكعبي، وليس كل كلام المعتزلة هو كلام الكعبي، هذا مذهب متفرد به الكعبي. فابن تيمية في فرقه بين الإرادة التشريعية والتكوينية فعلا يرجع إلى بنحو من الأنحاء إلى، يعني مش كله يعني مطابق له، لكنه يستفيد منه، لأنه الكعبي لا يتكلم على التشريع أو لاحظ، يعني بتقول ومعنى إرادته فعل غيره أنه أمر به، والله ممكن، يعني ممكن يكون مطابق تماما له، صحيح، ومعنى إرادته فعل غيره أنه أمر به. نعم، هذا هو يعني كلام ابن تيمية يرجع إلى الكعبي تماما، شايف؟ وليس هذا كلام المعتزلة كلهم. يعني قال: والفعل والتخليق، أيضا نفس النحو الذي قال والإرادة والمشيئة، عبارتان عن صفة. شوف كيف عباراتهم أحلاها، عبارتان عن صفة أزلية تسمى التكوين، تسمى التكوين، وسيجيء تحقيقه. وعدل عن، سيجيء تحقيق التكوين ومفهوم التكوين والخلاف فيه لاحقا إن شاء الله قريبا. وعدل عن لفظ الخلق لشيوع استعماله في المخلوق، قال والتخليق، ما قال والخلق، تخليق لي. وهنا الفعل نقرأها والفعل أحسن من الفعل، لأنه الفعل يعني قد تطلق ويراد به إيش؟ المفعول، لكن فعل يفعل فعلا، الفعل هو معنى مصدري، المعنى الاسم المصدر بالضبط، يعني يراد به المصدر. والفعل والتخليق ليش؟ للملائمة بينها وبين التخليق، لأنه ما دام استعمل التخليق فبيكون استعمل الفعل، تصريح في إيش؟ في إرادة المصدر، المعنى المصدري. والفعل والتخليق عبارتان عن صفة أزلية تسمى التكوين، وسيجيء تحقيقه. وعدل عن لفظ الخلق لشيوع استعماله في المخلوق، واضح الكلام. والترزيق وهو تكوين مخصوص، يعني راجع الترزيق ترجع إلى التكوين، لذلك قال تكوين مخصوص، صرح به إشارة إلى أن مثل التخليق والترزيق والتصوير والإحياء والإماتة وغير ذلك مما أسند إلى الله تعالى، كل منها راجع إلى صفة حقيقية أزلية قائمة بالذات هي التكوين، لا كما زعم الأشعري من أنها إضافات وصفات للأفعال. وسيأتي كلام شرح كلام هذا، لكن أرجو يعني منكم من لم يقرأ يعني في كتاب أنا كتبته اللي هو شرح رسالة ابن كمال باشا، أرجو أنه تقرأوه. في حدا طلع عليه؟ في حدا سمع فيه غيرك أنت؟ أنتوا سمعتوا فيه؟ قرأتوه ولا حاطينه لبعد 100 سنة؟ قرأوه يا إخوان. أنا في كتب يعني عدم مؤاخذة بكتبها، ويعني مش للتمرين، لتمرين نفسي، لأنها فعلا مفيدة. يعني هذا الكتب، هذا الكتاب من الكتب المفيدة، إذا قرأتموه ستستفيدون منه جدا في كثير من المسائل. وأنا ذكرت فيه يعني في أكثر من موضع منه من أول لآخر، مع أنه صغير، يعني خلاصة بحوث حقيقة شيء. فأرجو أنه تحرصوا على قراءتها، يعني يشعروني شوية هيك أنه مهتمين شوية بشوية أنه تقرأوا إيش اللي أنا كتبته، يعني ماشي الحال، حتى ما نزعلش، يعني ما نشعرش حالي أني غريب الديار والأوطان. ماشي، لأنه في الحقيقة كثير من الإخوة يعني سبحان الله بيكونوا يقرأوا يعني يدرسوا عندي سنوات ومش عارفين إيش كاتب أنا، ولهالدرجة الإهمال يعني، صح ولا لا؟ مش منيح هذا. طب احنا نهتم بالناس اللي بعاد عنا، طب انت يعني انا بتشرب عندي شاي وكذا، اهتم بالكتب يعني، صح ولا لا؟ اقرأوا الكتب. والله بلكي انا بخبص الكتب يا اخوان، صح ولا لا؟ بلكي في كتب اشياء مفيدة، اقرأوها، صح؟ وندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. الله يعطيك العافية.